الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني اتقوا ربكم حقا من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فضلكم أنا موعد مع شرح كتاب السنة للإمام الداعي عاصم عليه رحمة الله تعالى. إن شاء الله اليوم نختم بعض ما تبقى من الأبواب السابقة ونبدأ الدخول في الأبواب الخاصة بالقضاء والقدر الذي جاء فيه الإمام يعني عاصم عبد الله تعالى في أبواب الرئيس الكتاب قدر وغير ذلك بعض المباحث، ويكون يعني قد انتهينا من أبواب المقدمة التي كانت فيها تطورات هامة جدا في مسألة السمعة ولزوم الجماعات والأمور التي من أقامها قد سام على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له محبوبة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى معنا عدة أحاديث، فاز تقريبا أو حديثة أو حديث وباب في باب القلم. حديث يقول الله تعالى لأهل أهل النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل شيخنا ووالدينا قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابي عن شعبة عن ابي عمران الجوني عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون اهل النار عذابا لو كانت الدنيا، لأهون اهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مبتليا بها، فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا، قال وأحسن قال ولا أخلف النار أبيت إلا الشرك. حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عبد الله بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف ما أخاف عليكم بعد الرجال أئمة الدين. حدثنا أبو بكر، حدثنا ميل ويعني قال: حدثنا الحجاج بن نافع عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد أن كانوا إلا القتال، ثم قرأ: ما ضره لك إلا الجدل. ندخل في الحديث الأول الذي قرأ علينا الأخ الكريم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: قل الله تعالى: وإن أهل النار عذابا وكان لك دور في فيها فتقول نعم. فيقول قد أردت منك هذا ألا تشرك، وفي رواية لا تشرك، وفي رواية أخرى انقطع انقطع هكذا. انا بعد نزل المايك الان عشان الصوت الان انقطع، ما الصوت انقطع. ادري قال قد سئلت أيسر من هذا أيضا. وهذه هذا الجمع جيد، سئلت أيسر وأردت، لأن تحمل أردت كما سيأتي في الكلام على الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية، لأننا لم تتحقق لذلك. جيبوني في مسألة الصوت بارك الله فيكم. فالمهم هذا الحديث يأتي به المؤلف لأنه فيه مسألة الآن واضح الحمد لله. طيب قال أن الله عز وجل، طيب تمام، إن الله عز وجل يختلي بعباده يوم القيامة، وأولا طبعا يسمى فيه حشر العباد، يحشرون العباد يوم القيامة المؤمن والبر والفاجر والكافر، فيكلمه الله عز وجل كفاحا ليس بينه وبينهم ترجمان. فعلى حسب العبد إن كان مسلما أو كافرا أو غير ذلك منافقا، فيقرر العبد بما فعل في الدنيا، ومنها ما يقرر هذا العبد الكافر الذي أشرك بالله عز وجل، فيقرر على ما كان عليه. وما من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ويشهد على ما فعل في دنياه، فيختم عليه فيه، ثم يجعل الشهيد من نفسه، إما تشهد عليه الأيدي أو الأرجل أو الألسن، كل جزئية من جسد الإنسان ستسأل ستشهد على المرء يوم القيامة فيما فعله. فأتى المؤلف بهذا الحديث العظيم أن الله عز وجل يخاطب المرء، ثم يزيد بعد أن الله عز وجل قد عذبه أدخله النار يزيد حسرة، أو سيدخله النار يزيد حسرة، فيقرره أولا بما فعل وأنه مآله إلى النار، ثم يسأله والله أعلم بإجابته، وأن أكنت مفتدي، وهذا أهون أهل النار عذابا، يقول له أكنت مفتديا به، يعني بهذا النار أو هذا العذاب، أكنت مفتديا به أنك يعني كما جاء في المد، أكنت مفتديا لو لك الدنيا وما فيها تفتدي بها من هذا العذاب؟ فيقول نعم. فيقول الله عز وجل لو قد أردت منك في الدنيا أهون من ذلك، وفي رواية أيسر من ذلك، أو سئلت أيسر من ذلك ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. وهذا الحديث وإن كان فيه أمور كثيرة، لكن سنتعرض إلى ما نحتاج إليه في العقيدة أو في الأبواب التي معنا. أولا فيها مسألة أنه في إشكالية في هذا الحديث تظهر في مسألة ميثاق الذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أن يقول الله تعالى وأنت في صلب آدم طلبت منك ألا تشرك بي شيئا، قال في الحديث وأنت في صلب آدم طلبت منك ألا تشرك بي شيئا. وقبل أن نبين أن الله عز وجل أراد منه ذلك، وهذه مسألة ضل فيها بعض الطوائف مسألة الإرادة، والصحيح هنا أن الإرادة كما قلنا من قبل وسيأتي معنى الكلام في باب القدر، الإرادة على نوعين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والإرادة الكونية تقع فيما يحبه وفيما لا يحبه الله عز وجل. فالله يريد الإيمان للمؤمن ويريد الكفر للكافر. نعم نقول هذا من باب الإرادة الكونية الواقع، لكنه من باب الإرادة الشرعية. الله يريد الإيمان للناس جميعا، لكن منهم من آمن ومنهم لم يؤمن. فهنا قال أردت منك أيسر من هذا، أردت منك ألا تشرك بي شيئا. فكانت الإرادة هنا على الإرادة الشرعية، وهو أمره بأنه، لأن البعض ضل كالمعتزلة يقول ينفون ذلك، يقول لا يقع في كونه ما لا يريده، بدليل أنه أراد منه الشيء التوحيد وهو لم يوحد صار مشركا، فإذا قد يقع في الكون شيء لا يريده الله، وهذا ضلال طبعا، لأنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فظنوا بأن ما أتي بالحديث بأنه أردت منك غير أهون من ذلك ألا تشرك بي شيئا، وهو لم يفعل، فكأن حدث ما لا يريده الله. نقول نعم من باب الإرادة الشرعية حدث، لكن الإرادة الكونية الله أراد كل ذلك أن يكون فكان أصالة. إذن أردت منك إن أحببت منك، طلبت كما جاءت في الرواية الأخرى سألتك أيسر من ذلك، وهذه كلها تبين الإرادة هنا المقصود بها هي الإرادة الشرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أضل. وهذا المعنى من الحديث أردت منك أي أحببت منك، والمقصود هنا في مسألة الإرادة الشرعية، وسيأتي الكلام تفصيلا إن شاء الله على ذلك في هذا الباب. لكن هنا المسألة معنى الأولى سنتكلم عن ميثاق الذر، لأن هنا قال أردت منك ألا تشرك بي شيئا، وأنت في صلب أو أردت منك وأنت فأردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي. وهذه المسألة التي نتكلم عنها الآن هي مسألة المواثيق. أولا سنتكلم عن هل هذا الحديث يستدل به من يرى، أولا سنتكلم عن ثبوت ميثاق الذر هل هو ثابت أم لا، والخلاف بين العلماء فيه. والمسألة الثانية هل ميثاق الذر حجة أم لا، لأن من يرى أن ميثاق الذر حجة وسيتضح الكلام عن حكم أهل الفترة لأنها لازمة لهذه المسألة، يرى يستشهد من أدلته بهذا الحديث، لأن الله عز وجل قال في الحديث وأنت في صلب آدم أردت منك ألا تشرك بي وأنت في صلب آدم. فهنا البعض يتعلق بهذا الحديث في إثبات أولا ميثاق الذر، ثم يتعلق أيضا بأن ميثاق الذر حجة على المرء يوم القيامة. طب نقول أولا حقيقة ميثاق الذر، أو نقول هل ميثاق الذر ثابت أم لا؟ والعلماء حقيقة اختلفوا في حقيقة ميثاق الذر، يعني لما جاء طبعا بعض العلماء وهذا على قولين، قول أثبت ميثاق الذر وقال أن ميثاق الذر استشهد في الواقع موثيق على ثلاثة كما سنبين الآن، ميثاق الذر ثم ميثاق الثاني ميثاق الفطرة ثم الميثاق الثالث ميثاق الرسل. هذا قول، وهذا القول الذي قال بهذه المواثيق الثلاثة أثبت ميثاقا للذر وجعل ميثاقا آخر يسمى ميثاق الفطرة، واتفقوا طبعا الكل، وهذه محل خلاف بين العلماء سنبينه، واتفقوا على الميثاق الثالث وميثاق الرسل. فالذي أثبت ميثاق الذر أثبته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن قوله تعالى، الحديث أصلا لابن عباس ومن قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الآيات في سورة الأعراف. وهذا الذي جاء به أيضا حديث لابن عمر بن الخطاب تكل ما في سنده من ضمن الأدلة عند هؤلاء أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فأخرج منه ذريته فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي ومسح بشماله آسف فأخرج. والخلاف طبعا في مسألة شماله، الحديث مسح بشماله أنا قلت نعم تكلم في سنده في مسألة الشمال أيضا ومسح بشماله فأخرج ذريته وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. وهذا حديث ثاني، وإن كان هذا الحديث فيه نظر لأنه ما فيهوش، هذا الحديث ليس فيه كلام الله مع الذرية مع بني آدم، ألست بربكم كما في الآية. فالحديث لم يظهر غير أن الله أخرج بيمينه أهل الجنة وأخرج بشماله، ولم يأتي فيه إقرارهم على النفاق. لكن هو حديث ابن عباس والعمدة مع الآية الذي ورد عنه موقوفا وفي حكم مرفوع، قالوا إن الله عز وجل خلق بني آدم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. وهذا كان من حديث ابن عباس كأنه تفسيرا للآية، فكأنهم أشاهدوا وأقروا ربوبية الله عز وجل. وهذا الميثاق كما جاء في الحديث أيضا إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج من آدم ذريته، ثم ذرهم، يعني إيش سمي الذر؟ يعني جعلهم ذرهم كلهم. ثم قال أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، وألزمهم بهذا. هو هذا الكلام يقول بعد أن أقررتم، كأنه ألزمهم بهذا الأمر، أو يعني أنهم قد أقروا بهذا الميثاق أصالة. هذا الميثاق أولا نحن بنثبته من حديث ابن عباس، ونثبته من الآية. نتكلم عن الثبوت لأن احنا قلت أن فيه بالثبوت خلاف من بعض العلماء في ذلك أصالة. ثم وطبعا الذي خالف سيبين الخلاف بس بعد ما اذكر انواع المواثيق. اولا الميثاق الثاني هو ميثاق الفطره، وهو هذا ميثاق الفطره الذي ان الله عز وجل قد اقر جبل الناس على الاقرار بربوبيته، وحمل الناس على الاقرار بقلوبهم على توحيده التوحيد الخالص. وهذا قد جاء من قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأيضا من قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقالوا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الفطرة هي فطرة الإسلام. وقال أيضا من حديث سلم قال تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم أو فجأتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني غيرت الفطرة التي كانت موجودة عن حاد وعن الطريق القويم الذي قد خلقهم الله عز وجل عليهم أو فطرهم عليه أصلا. ولذلك هذا الميثاق الثاني الذي أثبته أهل العلم بميثاق الفطرة. الميثاق الأول والثاني قلت قال به بعض أهل العلم أثبتوا التفرقة بين ميثاق الذر وبين ميثاق الفطرة. وبعض أهل العلم لم يثبت ميثاق الذر، قال بأن المقصود بميثاق الذر هو ميثاق الفطرة، وقالوا بأن هذا الميثاق ميثاق الذر. أولا حديث ابن عباس تكلموا في سنده، وقالوا بأن المقصود هو ميثاق الفطرة وليس هناك ميثاق للذر، ولأنهم تكلموا قلت أولا في حديث ابن عباس وفي الآية أيضا قالوا بأن الله عز وجل قال أخرج من لم يقال قال أخرج بني آدم، وجعل الضمير قال بني آدم وأشهدهم، فقالوا بأنه المقصود هنا هو هذه الآية تدل على الفطرة التي فطر الله عز وجل عليه بني آدم، وأن المقصود هنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أخذهم عليهم من الفطرة التي فطرهم عليها، وليس على أنهم قد أشهدهم بميثاق مختلف وهم في ظهر آدم. وسبب ذلك تضعيفهم لحديث ابن عباس وحملهم على آيات الأخرى حيات الفطرة والأحاديث التي تبين بأن الميثاق هو ميثاق ليس في الآية تدل على أن الله عز وجل أخرجه من ظهر أبيهم، ولأن الأحاديث الوارد قالوا ضعيفة. وقالوا أيضا لأن هذا الميثاق لا يتذكره أحد فكيف يسأل عنه، يعني لو أنت سئلت عن هذا الميثاق لا أحد يتذكره أصالة فكيف يسأل عنه يوم القيامة، بل قالوا إن كنا عن هذا غافلين، فهم له أن يحتجوا بذلك. وذلك قالوا بأن الأخذ من ظهور بني آدم نقول علته وسببه أن لا يقول الناس يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا هل يذكر أحد هذا الميثاق؟ قالوا لا. إذا لا يذكرونه في الدنيا فهم يغفلون عنه في الآخرة. أصالة. وهذا القول الثاني اختاره شيخ ابن تيمية. يعني الذي اختار أن ميثاق الذر لا يثبت وأن المقصود هو ميثاق الفطرة فقط هو شيخ الإسلام ابن تيمية، رجح هذا القول وسار على هذا القول ابن القيم وابن كثير أيضا في تفسيره، قالوا إن الميثاق هو ميثاق الفطرة وليس هناك ما يسمى ميثاق الذر لضعف حديث ابن عباس أيضا. وقال أيضا في الآية قال لم يقل من آدم قال من بني آدم، فأنتم تقولون أن ميثاق الذر أنه مسح على آدم ولم يأخذ من آدم، قال من بني آدم، فالأخذ من بني آدم وليس من آدم، ولم يقل من ظهره بل قال من ظهورهم، ولم يقل ذريته بل قال ذريتهم، فكل هذا يدل على أن الآخذ ليس ما جاء في حديث ابن عباس. يعني الآية لا يفسر حديث ابن عباس، أرادوا أن يقولوا حديث ابن عباس غير الآية، فالآية لا تدل على ما قاله ابن عباس، وحديث ابن عباس عندهم فيه إشكال في سنده فجعلوا الآية توجيها آخر، وإنما الآخذ عليهم الميثاق حين فطرهم فجعلوا الآية في الفطرة وليس في ميثاق الذر، ويعني من أول ما خلقهم أخذ عليهم اللي هي الخلق اللي هي الفطرة، فأخذ الميثاق عليهم ميثاق الفطرة، ثم استدلوا بالأحاديث والآيات اللي تكلمنا عنها في ميثاق الفطرة على ذلك أيضا. وأما أحاديث التي جاءت في الذر قالوا أحاديث ليست بصحيح أيا كان، لأن هذا قول ابن تيمية قلت وقول ابن القيم وابن كثير وبعض أهل العلم، والقول الأول وقول الجمهور حقيقة وإن كان الأدلة قوية برضو، لكننا ابن حافظ الحكمي في رحمة الله عليه في كتابه معارج الطابور ذكر القولين وقال ليس يعني في الخلاف فائدة كبيرة، وأقر الميثاق الأول والميثاق الثاني، لأن احنا سنأتي على مسألة أخرى حتى الذين أقروا هناك خلاف آخر هل هو حجة أم لا، هذه مسألة أخرى غير مسألة إثبات المواثيق، بس تعلموها علميا بأن هناك من لم يرى بميثاق الذر من أهل العلم من أهل السنة ورأى أن الميثاق واحد وميثاق الفطرة، هناك من رأى أن ميثاق الذر غير ميثاق الفطرة، ثم سيأتي نتكلم عن الخلاف على وجوبه أو على هل هو حجة أم لا، نقول هل هو حجة أم لا. طيب الميثاق الثالث وهذا لا خلاف عليه وهذا أهم ميثاق من المواثيق هو ميثاق الرسل، وأن الله عز وجل قد بعث الرسل حجة على البشر، بعثهم للبشارة وللنذارة، والآيات كثيرة، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى أيضا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه الآية مهمة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقطع الحجة يكون بإرسال الرسالة بإرسال الرسل وإنزال الرسالات، لذلك يبين قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الله عز وجل لن يعذب أحد إلا بإرسال الرسل أولا، وسيأتي الكلام في هذه المسألة. إذن الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل، وهذا من الآيات أيضا من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهوديا ولا نصرانيا ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، أو لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، فهنا دلالة على أن ميثاق الرسل حجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن من سمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فكان من أصحاب النار، إذا قطعت الحجة للبشر إذا وصله الرسول أو وصلته رسالة النبي بعد ذلك. طيب هل النزاع بين العلماء، بينا الآن أنواع المواثيق الثلاثة الذي هو النزاع بالعلماء، هل هذه المواثيق الثلاثة حجة أم لا؟ يعني البشر سيحاسبون على هذه المواثيق كل واحد، طب الأول والثاني الأهم الآن، لأن الثالث لا خلاف بأن من وصلته كما سنبين الرسالة سيحاسب عليه وهو لم يؤمن، لكن هل الذي ميثاق الذر وميثاق الفطرة يكون حجة أم لا؟ فنقول نقول الصحيح الراجح طبعاً، وفي بعض العلماء قالوا بأن حجة، وهذه المسألة يعني سنتعرض إليها في مسألة الفترة أيضاً، حكم أهل الفترة. لكن بعض على أقوال ثلاثة بعض العلماء تكلموا بأن ميثاق الذر من الحجة وأنه يحاسب عليه المرء. وإيش الإشكال الآن في المسألة؟ لو أحد لم يأتيه رسول ولم يسمع بالرسالة، هل يوم القيامة الله سيحاسبه على ميثاق الذر لأنه أخذ منه ميثاق الذر؟ لست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا على أنفسنا، شهدوا بالربوبية. وهل يحاسبه على ميثاق الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها العباد وهو التوحيد الخالص، ثم جاءت الفطرة هذه وانتكست أم لا؟ هو هنا الإشكال، الإشكال أن من لم يأتيه الرسول أو الرسالة لما يأتي يوم القيامة يحاسب على الميثاق الأول والثاني أم لم يحاسب على زي أم لا يحاسب إذا وقف أم الله عز وجل؟ الصحيح الراجح نقول بأنه لا حساب على ميثاق الذر أو ميثاق الفطرة، لأنه قد يأتي يوم القيامة واقف أمام الله عز وجل. سنبين بالأدلة في هذه المسألة أيضا أن الميثاق الذر على من أثبته وميثاق الفطرة أيضا ليس بحجة، لأنه ممكن يأتي يوم القيامة يقول أولا في الذر نسيت، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، نقول إن غفلنا، ما أحد منا يتذكر يا ربنا الآن ميثاق الذر إن إحنا أخذ علينا، فكيف نحاسب على أمر قد نسينا؟ وأما الفطرة فلو أن يقول قد تغيرت الفطر، وجدت أبائي يفعلون ما يفعلون فأنا على وأنا على ما كانوا يفعلون، الفطرة تغيرت، أنا خرجت ووجدت الفطرة قد تغيرت، ولم أعلم برسول ولا برسالة، لأن الضابط في المسألة هنا النزاع هو لم يصله لا رسول ولا رسالة، فهل يحاسب؟ فيقول على الله عز وجل أني خرجت إلى الدنيا ووجدت الفطرة قد انتكست وتغيرت، وما وجدت إلا فعلت كما يفعل الآباء أصلا هذا. فهنا نقول طبعا الأول يقول بالنسيان، وقد بين الله عز وجل أو بين السنة أن آدم قد نسي فنسي ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، فهذا ثابت في الذرية النسيان، وثابت أيضا أنه يقول بأن الفطر تغيرت. نقول فالصحيح الراجح نقول بأن ميثاق الذر وميثاق الفطرة ليس بحجة، والحجة الصريحة هي في إرسال الرسل، وهذا ظاهر في عدة أدلة سنبينها إن شاء الله، وهي من قوله تعالى في آية صريحة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فهنا يعني غافلون عيش عن الرسالة، غافلون عن الرسل، فربنا لم يكن يهلك القرى بظلمهم ما داموا كان في غفلة، غفلة مش هما جاءتهم غفلة عن الرسالة وعن الرسل أصالة. وأيضا قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذن المفهوم إذا لم يأتوا الرسل سيكون لهم حجة على الله عز وجل إن لم يأتيهم الرسل في ذلك. وأصرح طبعا كما قلنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن ما زال عندنا إشكال. نعم إحنا رجحنا قلنا كما يقال بأن أن ميثاق الذر ليس بحجة، لكن هناك من يستدل بحديث الباب، وده سبب المسألة اللي احنا نتكلم عنها أصالة اللي فيها الآن، يستدل بالحديث الباب على أن ميثاق الذر حجة. وليش بيستدل هنا؟ يقول بأن الله عز وجل قال قد طلبت منك وأردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي. فهنا ده الإشكال هنا، ولابد أن نرد على ذلك، نرد على من يرى بأن يستدل بهذا الحديث على أن ميثاق الذر الظاهر فيه بأنه حجة. طيب لكن نقول الآن أن قول الله عز وجل طلبت منك ما أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، هذا إيراد حقيقة نقول إيراد قوي نعم، لكن إحنا عندنا آيات محكمات في مسألة أن العذاب والسؤال لا يكون إلا بعد الرسول والرسالة، وهذه محكمات. ليش أقول ما تقبل التأويل؟ واضحة وصريحة بأن العذاب لا يكون إلا بعد إرسال الرسل، وعندنا الحديث هذا الموجود قد يحتمل يعني ممكن يكون فيه إدمار أصالة، بمعنى قد ممكن أنك تحتمل الحديث لم يتعرض، هل جاءه رسول أم لم يأتيه رسول؟ لأنه قال أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم. فهنا يحتمل أن الحديث يراد به أنه أراد منه ذلك وفي صلب آدم مع إرسال الرسول له، أو أنه أراد ذلك من صلب آدم مع عدم إرسال الرسول، يحتمل أم لا؟ والقواعد عند العلماء لما يكون عندك محكمات ومحتملات ترد المحتمل إلى المحكم، لأن المحكم لا معنى له غير ظاهره، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا مهلكي القرى بظلم الآيات إلا وأهلها غافلون وغيرها أيضا مصلحون. فهنا قالوا إذن لابد أن يكون في إضمار في الحديث، إضمار الحديث أننا نحتمل أننا طلبت منك وأنت في صلب آدم ما هو أهون منك ألا أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وجاءتك رسلي تذكرك بذلك الميثاق وأنت أيضا مع ذلك لم تتذكر أو لم تستجب. طب ليش هتقول تحكم؟ أقول لك ليس بتحكم، لأنك ما دام عندك محكمات بمعنى واحد وعندك حديث يحتمل أكثر من معنى، فلا بد تدر المحتمل على المحكم حتى يستقيم لك الأمر أصال. لأنك لو قلت بأنك أخذها على معنى واحد لأن لابد لنا من حجة في ميثاق الضرب، فإذا الآيات المحكمات الأخرى أين ستصرفها؟ بأن العذاب معرض بالرسول، بل سنأتي بأدلة أخرى يبين بأنه من لم يذكر أو لم يفقه الرسالة فلا الحجة على الله عز وجل. وهذا هذا الحديث فنقول جاء، وهو طبعا في أكثر من دليل في هذه المسألة. نقول أولا مسألة المحكمات الذي تكلمنا عنه هذا، وهذا أيضا نبين بأنه عندنا في السنة أو في الشرع بأنه مسألة أهل الفترة التي سنتكلم عنها الآن، لا أهل الفترة هم الذين جاءوا بين رسولين، رسول الأول ورسول ثاني، فلم يدركوا الرسول الأول ولم يدركوا الرسول الثاني، فهذه فترة من الرسل، وأيضا لم يأتيهم أو لم يعرفوا بالرسالة التي كانت موجودة من قبل، فهؤلاء يسمون أهل الفترة. ويعني كأن الذين وخاصة عند العلماء عندنا يتكلمون أهل الفترة ما بين زمن عيسى عليه السلام وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان آخر رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا بين بعثة عيسى وقبل بعثة موسى، لكن هي طبعا بتقاس بتتكلم فيه على ما بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ف هنا ويقول هذه الفترة تسمى أهل الفترة، فهنا نقول بأن الراجح في الدليل الأول في عدم جزوم ميثاق الضر، وأنه أن الحديث يصرف إلى المحكمات، ومع ذلك أصحاب القول هذا لم يتركوا، طبعا في دليل آخر سأرجئه في الترجيح، لكن أصحاب القول ميثاق الضر استدلوا بأدلة أخرى غير الحديث الذي معنا، استدلوا من الكتاب من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا من عبد صنما قد أشرك بالله عز وجل، ومن عبد أي أحد غير الصنم أيضا قد أشرك بالله عز وجل، سواء جاءه رسول أم لم يأتيه رسول، لأن الآية عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما دام مات على الشرك فيسمى مشركا، فنزل تحت الآية، فإذا الله لن يغفر له وسيعذبه أيضا. واستدل من قوله تعالى من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فأثبت الله عز وجل على من يشرك به فإنه حرم عليه الجنة ومأواه النار سواء كان جاءه رسول أو لم يأته رسول. وقال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، قال من؟ الذين كفروا، يبقى لن تغني عنهم، سواء كان أيضا قال وعبد وثنا عبد صنما عبد أي أحد، فهذا لن يغني عنهم من الله شيئا وسيكون معذبا وخالدا أصالة. قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كل هذه لم يفرق فيها، لم تفرق الآيات بين كونه جاءه رسول أم لم يأته رسول أيضا. ويستدل أيضا من السنة. قالوا حديث مسلم عند مسلم حديث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أين أبي؟ قال له في النار. فولى الرجل حزينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك نادى عليه قال إن أبي وأباك في النار. فقال له إن قال أو قال أبي وأبوك في النار وإن أبي وأباك إن أبي وأباك في النار. هذا تصريح قالوا كالشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار. وقالوا طب إيش أين التصريح في أين الإشكال هنا وكيف الاستدلال؟ ده كلامك، لكن إحنا عايزين دليل. ده أنت تدعيه وأردت، لا ما أنت بتدعيه، لكن ادعائك لابد له من دليل، لابد لك من دليل على ذلك، أنك تقول إن هم من أهل الفترة. هم مش من أهل الفترة ولا ومن أهل الفترة، لابد لك من دليل على ذلك. أتم تأتي بالدليل. أيضا استدلوا بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزورها فأذن لي، فقال الصحابة فجئنا فزارها فبكى وأبكى من كان معه أصاب. ثم نزل قول الله تعالى وما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لأمه، وهذه دلالة على أنها من منع عن الاستغفار عن دلالة على كفرها أيضا. وذلك ولسه ما يأتوش أنتم بالوجه الدلالة عندهم، قالوا ونحن نستدل بالحديث الأب حديث عبد الله بن حذافة وأم النبي صلى الله عليه وسلم مع قالوا وكانوا من أهل الفترة. قالوا لأن الله عز وجل قد قال تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أليست الآية تقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون؟ فقالوا هنا هم قطعا هم من أهل الفترة، وما داموا من أهل الفترة يعني لم يأتيهم نذير. وقال النبي عن أبيه وعن أمه أنهم في النار، وعن أبو الرجل أنهم في النار، فقال دل ذلك على أنه من أشرك بالله جاءه أم لم يأته، وهذا كله بيستدل بإيش؟ بمساق الذر على ذلك بأنه في النار. الشرك واحد عام، من مات مشركا فلابد أن يدخل النار. فقالوا وهذا حكم الشرك الدخول في النار، والحكم يدور مع علته وجوبا وعدما، فوجد الشرك وجد في النار، لم يوجد الشرك لم توجد النار. فهنا هذه كلها أدلة يعني لمن يرى مع حديث الباب الذي معنا في أن ميثاق الذر طبعا ثابت وده لا إشكال بيناه، أيضا يرى بأن ميثاق الذر حجة في ذلك. طيب نقول هذه أدلتهم، سنرد على الأدلة. كنت أنا رددت رد أولي في بداية الكلام على أنهم أن من قال بأن ميثاق الذر ليس بحجة، أولا أصلوا التأصيل على الآيات المحكمات التي أنا أذكركم بها، منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قالوا غافلون عن الذكر، غافلون عن الأثر، قالوا هذا من الأثر. أيضا من النظر قالوا لأن الله عز وجل أو من النظر نقول ثبت أن أهل الفترة ليسوا من أهل النار، ولو قلنا بأن أولا ثبت أن أهل الفترة ليس من أهل النار، ونتكلم عن أقوال علماء أهل الفترة، كان الأول بنا نرد على ميثاق الذر. ليش قلنا لو قلنا بأن أهل الفترة في النار لكان لهم الحجة على الله عز وجل؟ لو قلنا بأن أهل الفترة اضبطوا تاني، أهل الفترة الذين جاءوا بين رسولين لم يدركوا الرسول الأول ولم يدركوا الرسول الثاني، والذين لم يدركوا الرسالة التي جاءت الأولى وطبعا لم يدركوا الثانية، إذا لم يصلهم رسول ولم تصلهم رسالة، وهذه مهمة جدا في ضبط معنى نريد المسألة فيها. فلو قلنا بأن أهل الفترة سيدخلون النار ستكون لهم الحجة على الله عز وجل، والله قطع لأي إنسان أن يكون له الحجة على الله عز وجل لما قال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فعندهم الحجة هي أم لا؟ فعندهم الحجة، هيقول إيش؟ ما أتانا رسول، يا رب بعت لنا رسول كنا نتبعه قبل أن نقع فيما وقعنا فيه. فإذا قلنا أنهم من أهل النار ولم يأتهم رسول كانت لهم الحجة على الله عز وجل يوم القيامة. والله قد قطع الحجة عن البشر بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فإذا الله قطع الحجة على البشر بإرسال الرسل، فلو قلنا بأهل الأهل الفترة في النار سيكون لهم الحجة، وهذا ممنوع منقطع ما يصح أن يقول. إذن لا يمكن أن نقول بأن أهل الفترة في النار. طيب، لكننا لابد أن نفصل عشان نجمع من الأدلة التي استدلوا بها علينا في الأب والأم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الرجل أيضا فبذلك. فنقول هنا الراجح التفصيل أن أهل الفترة الذين لم تأتيهم حجة رسول، حجة من رسول أو رسالة، هؤلاء ليسوا من أهل النار وليسوا من أهل الجنة. وهذه سنبين وفصل فيهم الكلام إن شاء الله، بس أنا ما انتهي من ذلك، لأن فيهم أقوال ثلاثة، ليسوا بعضهم قال كلهم من النار، وبعضهم قالوا ليسوا من الجنة، وبعضهم قالوا فيهم التفصيل، وسيأتي الكلام أنا قلت عنه. لكن نبين الآن الذين لم يأتيهم رسول، حجة من رسول ولا رسالة، لا هم من أهل النار ولا هم من أهل الجنة، وسيمتحنون يوم القيامة كما سيأتي التفصيل بعد ذلك. نعم، أنا كلامي واضح، أنا فصلت، قلت أهل أول حاجة المفصل أهل الفترة الذين لم يأتيهم رسول ولم يأتيهم رسالة، لم يأتيهم رسول حجة من رسول ولا من رسالة، فهؤلاء على الراجح وسيأتي التفصيل. انتبه بس، أنا بسير في مساق الذر والرد على المخالف الآن، لا هم من أهل النار ولا هم من أهل الجنة على قول ثالث سنتكلم عنه، بل يمتحنون يوم القيامة، وجاءت الأدلة في ذلك سأبينها أصلا أبينها. لكن نقول أما أهل الفترة التي بلغتهم الحجة، ويكونون الفترة المقصود بهم الذين هم جاءوا بين رسولين، يعني جاءوا بعد الرسول الأول وقبل الرسول الثاني، فكانت فترة عن الرسول ولكن لم تكن فترة عن الرسالة وبلوغ الرسالة لهم. فالذين بلغتهم الحجة لكن هم أهل فترة بمعنى جاءوا بين رسولين، لكن بلغتهم رسالة الرسول الأول أو من قبل الرسول الأول كمان بلغتهم ذلك، فهؤلاء في النار، وهؤلاء الذي دخل فيهم أبو وأم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبوك أبي وأبوك في النار واستأذنت أمي أن أستغفر لهم. طب وهؤلاء الذين ينزل تحت قوله تعالى ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني لم يأتيهم رسول قبلك، الآية تحمل لم يأتيهم من نذير يعني من رسول، لكن هل جاءتهم الرسالة؟ نعم جاءتهم الرسالة. تم الدليل على أنهم جاءتهم الرسالة، دليل على أنهم جاءتهم الرسالة طبعا وبلغتهم الحجة، نتكلم عن كفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام. الوجه الأول هو أذن. طيب خلاص نقف، يعني بس احنا نقف وقفة عشان أعرف أرجع لها أنا بقى كده. طيب خلاص نقف ونكمل إن شاء الله، احنا بنرد إيش؟ طيب نقف الآن ونكمل إن شاء الله بعد العشاء بإذن الله. احنا وقفنا عموما على الرد على مسألة التفصيل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود للكلام على مسألة ميثاق الضبط، وقد بينا التفصيل في مسألة من قالوا بأن ميثاق الضبط حجة، ثم استدلوا بأدلة النبي صلى الله عليه وسلم قوله للرجل إن أبو النبي وأبان النار وأبو النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأيضا لتنزل قوما ما أتاهم من نذير من قبلك على أنهم في أهل الفترة ومع ذلك هم في النار. فقلنا بأن الرد على ذلك من عدة وجوه ثلاثة، وبين أن أهل الفترة على قسمين، إما أهل الفترة الذين هم التفصيل فيهم بحكمهم، يعني سيأتي الكلام عن حكمهم لكن التفصيل في تحديد تعريفه لأهل الفترة هنا، الذين لم يبلغهم رسول ولا رسالة، وهؤلاء سيأتي حكمهم على التفصيل. وأما الذين لم يأتيهم الرسول لكن أتتهم الرسالة، هذا الذي ينزل عليهم هؤلاء أهل فترة وجود الرسول وليس وجود الرسالة عليهم، وهؤلاء الذين جاء فيهم حكم أبو النبي وأمه وأبو الرجل وغير ذلك. وقلنا رد عليهم أولا بالقول، نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وقطع بأن أباه في النار وأبا الرجل في النار، وهو الذي قال أيضا عن ربه سبحانه وتعالى أو قال الله عز وجل، نقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه في النار وهو يعلم بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا لابد بأنه لم يأتيه الرسول، لم يأتيه الرسول. نعم لكن لم تأتيه، لكنه هو الرسول لم يأتي، لكنه ما دام قد قطع بأنه في النار إذا أتته الرسالة، إذا ليس هو من أهل الفترة المعذورين، وإذا كيف يكون في النار والنبي الذي يقول أو قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأمر الثاني الذي يبين بأنه قد جاءته الرسالة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في الصحيح في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ومطاطئ لرأسه مطوضع لربه، فدخل الكعبة فوجد التصاوير في الكعبة، داخل الكعبة هناك تصاوير، كان قريش يصورون إبراهيم عليه السلام أنه يستقصد بالأزلام، فلما نظر لذلك قال كذبوا والله لقد علموا، هذا الذي نريده، كذبوا أو كذبوا والله لقد علموا، لقد علموا إن إبراهيم ما استقسم قط. وهنا لما يقول قد علموا إذا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش، وطبعا هذه فيها تفصيل البعض يعلم وبعض لم يعلم، نقول لك هنا أثبت بأنهم قد علموا بأنه إبراهيم عليه السلام يستقسم قط بالأزلام، فهذا دلالة على أنهم وصلتهم رسالة إبراهيم، وصلتهم الملة الحنيفية، وذلك هم لم يكن عندهم فترة من الرسل من الرسالات. والذي يبين ذلك أيضا وجه ثالث في الاستدلال، ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل قد آمن بشريعة عيسى عليه السلام، وهو في زمن أيضا كفار قريش في زمن الجاهلية، فكانت الشرائع كانت موجودة معلومة لديه، ولكن البعض كان كل واحد يأخذ بشريعة من الشرائع، يعني ممكن هذا يأخذ بشريعة والثاني يأخذ بشريعة، لكن يبقى على الأصل، بعضهم كانوا على توحيد الله الخالص بدلالة على أن الحجة بلغته، وكان هو كان على شريعة عيسى لكنه كان عنده توحيد، وهذه دلالة على أنه قد في هذا الزمن هناك من كان يعلم بالشرائع، وهناك من دان بهذه الشرائع كطورقة بن نوفل. وهذا يدل على أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه وأمه في النار أنهم قد بلغتهم الرسالة لكنهم ماتوا على الشرك، ذلك هو بيّن ذلك حكمهم في ذلك. إذا نقول الذين بلغتهم الحجة هم من أهل النار، والذين لم تبلغهم الحجة، هذا الذي سيأتي الكلام عنه الآن تفصيلهم أهل الفترة، ما حكمهم على الصحيح الراجح. وثم يأتي دليل آخر وهو أقوى دليل في المسألة، الحديث الصحيح، إن كان البعض أراد أن يشوش مخالف في على هذا الحديث، وكانت له روايات عدة وترتقي أقلها للحسن لم يكن الصحة أيضا عند الإمام أحمد، قال أربع لهم الحجة على الله يوم القيامة، أربع لهم الحجة على الله يوم القيامة، أصم وأحمق وهرم وأهل الفترة أو أهل فترة، أربعة لهم الحجة قال على الله يوم القيامة، أصم وأحمق وهرم وأهل فترة. فإذا فأما الأصم فيقول ربي أتاني رسولك، يعني النذير يقول أتاني رسولك فلم أسمع شيئا، أتاني رسولك فلم أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي أتاني رسولك وكان الصبيان يرموني بالبعرة أو يحذفني بالبعرة، والثالث يقول ربي أتاني رسولك وكنت لا أعقل شيئا، الهرم، ويسمع، الأول لم يكن يسمع، والثاني لم يكن، لهذا قال الأحمق لم يكن يعني عنده حكمة أو نقول فهم، والثالث الهرم قال تاني رسولك لم يكن أعقل شيئا، لم يكن يعقل شيئا، وهذا يسمع ويرى لكنه من كبر السن ما كان يفقه، في رواية ولا كنت أفقه شيئا، وهذه مسألة مهمة جدا، وأنا كنت أفقه شيئا سأبينها، لأن في فارق بين قيام الحجة وفهم الحجة، أو بلاغ الحجة، وصول الحجة وفهم الحجة أصلا. فنقول إنه أن هذه ال هنا والرابع وأهل فترة. فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم الحجة على الله عز وجل، يعني يحتجون على الله يوم القيامة. الأهل الفترة يقول ولم يأتني رسول، الأول قالوا جاءك رسول، وهذا يبين لك الثلاثة الأول، يبين لك أن لا يكفي وصول الحجة، بل لابد من فهم الحجة. وهذه مسألة دقيقة جدا يقع فيها بعض طلاب العلم عدم التفرقة بين بلوغ الحجة وفهم الحجة. أذكر من سنوات كنت أتكلم مع طالب علم وشيخ يعني أيضا، كان متأسف جدا بمذهب من يرى بأن لا عذر في الجهل في أمور التوحيد تحديدا، فكان يتكلم عن القبريين عندنا، فقل أنا أخذ القرآن وهقف عند القبر وهتلو عليه الآيات، ربنا يقول حتى يسمع كلام الله، خلاص أقمت عليه الحجة ويصبح كافر بعد ذلك. فقلت له أن أنت تظن أن لما تقرأ عليه الآيات هو لا يفهم أصلا العربية العادية، فأنت لما تقرأ عليه آيات القرآن هو فهمها، وهل الإشكال أنك تقيم عليه الحجة يعني أنك تقرأ عليه الآيات فقط، أم لابد أن يفهم هذه الآيات؟ وقلنا أن في ضابط مهم جدا، أنه في فارق بين قيام وصول الحجة وفهمه للحجة، وهذا الذي يبينه لك هنا حديث الثلاثة الأول، لأن الرجل قال لم أعقل شيئا، لم أفهم شيئا. فإذا لا يكفي أنك تقرأ عليه الآيات، بل لابد أن تبين له يفهم الحجة، ثم بعد ذلك وافق أو لم يوافق يعني رجع أو لم يرجع. وهذه مسألة في الثلاثة الأول واضحة. في الرابع قال لم يأتيني رسول، من أهل فترة قال لم يأتيني رسول، فيكون لهم الحجة على الله يوم القيامة، فيأمرهم الله عز وجل كما في الحديث بالنزول إلى النار، وهذه التي سنبين في حكم هذه الفترة، فمن نزل فيه إلى النار كانت برد الله وسلاما ودخل الجنة بعد ذلك. فهذا فاصل في المسألة يبين على أن ميثاق الذرة، على من قال بميثاق الذرة نسب الحديث أنه حجة، أن الحجة كلها في بلوغ الرسالة. ومع ذلك أيضا أصحاب هذا القول أرادوا أن يردوا يعني أو يعني يردوا على ما استدللنا به من أحاديث، طعن أولا في حديث الأربعة، والحق أن حديث الأربعة هذا صحيح، يعني جاء روايات أكثر من رواية له وليس بضعيف أيضا، وبعدين طعنوا في مسألة أخرى، قالوا أن هذا تكليف، قالوا أن هذا تكليف لما لا يطاق، كيف يأمر الله عز وجل عبدا أن يبقى بنفسه في النار؟ أرادوا أن يطعنوا في المتن مش في السند، في المتن بقى يقولوا نكرة المتن، كيف يأمر الله عبدا أن يلقي نفسه في النار وتريدون أن يستجيب؟ فقالوا هذا تكليف لما لا يطاق، والله عز وجل قال لا يكلف له نفسا إلا وسعها. والحق أن نقول هذا تكليف مردود عليكم، لأن الله ما دام كلف فلا يكلف إلا بما يستطيعه المرء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا طيب أنتم قلتم الأول والثاني، الثالث أين الثالث؟ قالوا الثالث بأنكم تقولون بأن الدنيا دار تكليف والآخرة دار جزاء، فكيف يكلفون في الآخرة وهي ليست بدار تكليف بل هي بدار جزاء، وفي الدنيا هي اللي دار تكليف. قبل أن أتي لهذا الرد تذكرت بس رد آخر على الإرادة الثاني بمسألة اللي هم قالوا بأنه يلقي، قالوا عندنا قياس، الذين ردوا عليهم قالوا عندنا قياس أن الله قد أمر في الدنيا من يفعل ذلك أيضا، ألم يقل في حديث فتنة المسيح الدجال لما سيأتي ويقول جنته نارا ونار جنته، فمن يأمره بدخول النار إذا دخلها فكانت جنة بردا وسلاما عليه، فهذه في الدنيا في زمن الفتن، إذا لما يأتي الوقت هذا سيأمر، فمن آمن بوجود المسيح وأن الدجال هذا ودخل في نار ستكون جنة له، لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال أن الله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم ليكفروا عن سيئاتهم أم لا، لما قال فاقتلوا أنفسكم وفعلوا ذلك أيضا، فقالوا إذن عندنا نظائر لها في الشرع. هذا رد على الحديث الثاني، على الإرادة الثاني. الإرادة الثالث أرجع اللي هو قالوا بأن دار ودار الأخيرة دار جزاء وليس دار تكليف بخلاف دار الدنيا، قلنا نحن معكم، لكن أين دار الأخيرة التي فيها الجزاء؟ دار الأخيرة فيها جزاء هي عند دخول الجنة، لكن مقدمات هذه الدار يكون فيها التكليف، بدليل أنك في القبر ستسأل وهذا تكليف، ايضا. فاذا قالوا مقدمات الاخره ما زال فيها امكانيه التكليف موجوده لما جاء مثل القبر وغير ذلك فسيكلف، لكن بعد نزول بعد دخول الجنه اصبحت الدار دار جزاء، وهذا هو المقصود بانها دار جزاء. طبعا هذه كله انا اوجز لكم، ولا ابن القيم قد اطال في هذه المساله يعني عن ابن تيميه ايضا في مساله الرد على ذلك، لكن تبين لنا بان الصحيح في هذه المساله بان ميثاق الرسل هو الميثاق هو الذي سيسال عنه المرء. تبقى لنا في ايضا الحاق بذلك حكم اهل الفتره والخلاف بين العلماء في حكم اهل الفتره الذين قد بينا لان الفتره اهل الفتره هي الامم التي الكائنه بين ازمنه من الرسل لم يرسل اليهم الرسول الاول ولم يدركوا الرسول الثاني، كما قلنا كالاعراب الذين جاءوا بعد عيسى وقبل وصول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اهل الفتره، كما قلنا اقوال العلماء في حكم اهل الفتره بالاجاز من بعض الادله اللي ذكرتها يستأنس بها في الرد. القول الاول وقالوا بان من مات ولن تبلغه الدعوه مات ناجيا، يعني من مات ولن تبلغه الدعوه. وانتم لا تعجبون، في اناس الان ممكن يموتون ولم يصلهم الاسلام، في ناس في جاء في افريقيا ما يعلمون شيء عن الاسلام، وموقف كوكب امريكا الجنوبيه والاماكن الاخرى يعني هم من الفقر بمكان في افريقيا اعلم بلاد ما عندهم يعني امكانيه ان يبقى عندهم خليل الفضائيات والاشياء، هلأ فقر شديد جدا لدرجه انه ممكن يعيشون في غابات يشعرون في جبال في اماكن هو بس بالكاد بياكل ويشرب وماشي وما يسمع ما سمع عن الاسلام حقا ما سمع عن الاسلام شيئا، وقد تجد ذلك. فقالوا من مات ولم تبلغهم الدعوه، طبعا يدخل فيهم اطفال المشركين في الحكم في هذه المساله دخل فيها الخلاف مع الذين لم تبلغهم الدعوه. القول الاول قالوا بانه مات ناجيا، وقال بهذا القول بعض العلماء، طبعا ادخلوا فيهم اطفال المشركين يعني الذي مات من المشركين والكفار طفلا قبل البلوغ ادخله الجنه لان لم تبلغه الدعوه. وهذا ترجيح ابن حزم وترجيح النووي والقرطبي وابن حجر، والظاهر ايضا هذا ترجيح البخاري رحمه الله على الائمه جميعا، قالوا بان من مات ولم تبلغه الدعوه مات ناجيا. والقول الثاني قالوا من مات ولم تبلغه الدعوه هو في النار، وهذا نقل عن جمهور كثير من المتكلمين ومن بعض اهل التفسير يعني بعض اهل المفسرين، وهو روايه عن الامام احمد ايضا، وهو قول كثير من اصحاب ابي حنيفه ايضا قالوا بهذا القول. والقول الثالث والذين قالوا بانهم فيه بانهم يمتحنون في عرصات يوم القيامه، لما ياتي يوم القيامه اهل الفتره يمتحنهم الله عز وجل في عرصات يوم القيامه فيدخلون النار، فإذا دخلوا النار قالوا كانت بردا وسلاما لهم، ومن لم يدخلها فقد عصى الله عز وجل فهو من أهل النار. وهذا القول هو قول جمهور السلف، يعني جمهور السلف على ذلك، وطبعا قال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وقال أبو الحسن الأشعري والبيهقي إيش؟ مستمع اللي هو إيش بقى؟ قلنا ان هم القول الثالث هو انهم يمتحنون في عرصات يوم القيامه، حديث اللي قلت فيهم الاربعه يمتحنون في عرصات يوم القيامه ان ينزلوا النار، فمن نزل النار كانت بردا وسلاما عليه يعني اطاع الله عز وجل فكان من اهل الجنه، ومن لم ينزل النار كان من اهل النار. ودخل طبعا هذا يدخل بقى الاطفال المزنين اهل الفترات كل هؤلاء الذين قد بيناهم في في في فيما ذكرنا من قبل. ايضا رجح هذا القول الشنقيطي ايضا على ذلك، وقلنا استدلوا استكمالا للذين قالوا عموم الايات تدل على نفي التعذيب قبل بلوغ الحجه، منها قوله تعالى كلما القي فيها فوج سالون خزنات ألم ياتكم نذير قالوا بلى، فدل ذلك على انهم لما اتاهم النذير عذبوا، مفهوم ان لم ياتهم النذير فلن يعذبوا ايضا، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ايضا، ثم حديث الاربعه اللي قلناهم ايضا الذي فيه نصا في هذه المسألة على ذلك. دي قالوا بالتفصيل، لأن هم قالوا إنه لا يعذب يعني. ثم قالوا هو ناجي على طول، ما أخفلوا الحديث الأربعة اللي فيه الامتحان. ما هو تأخذوا أضيف عليه شيء، أنا قلت سنضيف عليه، أنا مش هرجع أشرحهم تاني الأربعة اللي كنا قلناهم يعني. نعم. طب استناني بقى ما نخلص، ده سؤال مستحدث يعني، بس نتكلم دول ما ننتهي. خلينا بس في الأدلة اللي موجودين هون. فنقول هنا مع الأحاديث، مع الأدلة هذه، الحديث اللي قلناه في الأربعة الذين أمر الله عز وجل في النزول، فهذا هو تلخيص المسألة في مسألة أنهم يمتحنون يوم القيامة، وهذا القول الراجح في مسألة أهل الفطرة. وقلنا هؤلاء الذين لم تقم عليهم الحجة، فلم تقم عليهم الحجة، لم تبلغهم الرسالة، بل بعضهم قال بلغتهم الرسالة مشوشة، يعني بلغهم الإسلام غير صحيح. يعني واحد يجي بلغه الإسلام، هو أصلا يرى أن عيسى إله عنده، فيأتي واحد يبلغه من الذين يؤلهون محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الطائفة، يجي بلغه على الإسلام يقول له لا ده محمد ده نور، وده احنا بنعمل له كذا وكذا، فلا ان هو اللي بيتقال على محمد هو اللي بيعمله مع عيسى، فيقول لك ما هو مفيش فرق، ايش الفرق؟ فده لم يبلغه الإسلام صحيح. فهل هذا لما بلغه هذا الكلام الذي فيه، هل هذا سيحاسب على ذلك؟ لا، لأن ضابط المسألة أن يبلغه الإسلام صحيحا غير مشوشا. طب هذا كيف يكون؟ إما أن ينشأ مع المسلمين، كأن يأتي كافر أن يجلس في بلادنا، هو لا شك أنه سيسمع عن الإسلام سماعا صحيحا، لأنه سيسمع عنه سماعا صحيحا، فإذا نشأ في أهل المجتمع الإسلامي سيعلم عن الإسلام ويعلم أموره، حتى وإن كان هناك في المجتمع بعض، لكن هو سيستطيع أن يصل إلى هذا العلم، بخلاف مثلا كان في بلد، مثلا بعض البلاد في أمريكا الولايات، في المسلمين هناك أصلا هم مشكوك في إسلامهم، اللي هم مثلا تبع القضيانية، تبع البهائية، تبع هذه الطوائف اللي أصلا هي منها طوائف باطنية، طوائف عندهم أصلا هم أصلا خارجين عن الإسلام، ودولة موجودين في بعض الولايات تكون موجودة، وغالبهم يكونوا مجتمعين في اجتماعات، ده لما يدعو واحد الإسلام هيدعوه إلى طائفته، القضياني بقى نبيه والبهائي وغيره من الطوائف المعروفة دي، فده إسلام مشوش. فلو هذا سمع عن هؤلاء الإسلام، هذا لم يسمع عن الإسلام الصحيح. فإذن الضابط عندنا أولا أنه يعلم يصل الإسلام، ويصل الإسلام صحيحا غير مشوشا، حتى سيحاسب على ذلك بعد ذلك. وإلا لو واحد بلغه الإسلام غير صحيح، يبقى هو ما بلغوش دين الله الذي يريد صلاته، زي المحرف عند النصارى واليهود وغير ذلك. فإذا قامت عليه الحجة وعرف الحق، ولكن اتبع ما وجد عليه أباؤه أو رفض أو رد، فهذا من أهل النار. لكنه من لم تقم عليه الحجة، فإذا أمره الله عز وجل يوم القيامة أو يعني لا، وهذا الذي جاء فيه النص ونزل النار، فهذا الذي يمتحن يعني في يوم القيامة كما بين الصادق. هذه ملخص الكلام في مسألة الحديث الأول، كان في بعض الفوائد لابد بس ننتهي منها الأول حتى لو اعترضتوا بتسألوا بعد ذلك. قالوا العموميات في الشرك، ما دع الشرك اللي قلتها أنا في المساق الضرب، اللي هي العموميات اللي قالوا كل أدلة إنه لأن الله يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذكر من يشاء وأردك، فقالوا ماتوا على الشرك، فذلك ليس بالنجاة، سحبوهم على ذلك. لا، هم ما فرقوش ده يعني، هم قالوا أي أهل الفترة هم في النار طبعا، خلاص بقى لو بلغوا الرسول الطرج، احنا الوقت التفصيل بس ده عشان نبين في الشرح، لكن هو لو بلغته الرسالة حتى ولم يغوا رسول، مفيش خلاف عند أحد إنه لو بلغته الرسالة خلاص قمت عليه الحجة. بس احنا أردنا نفرق ليش؟ عشان ما حدث مع أبو النبي وأم النبي، لأن مفيش رسول أما أجاكم من نذير من قبلهم، من قبل النذير أو النذير من قبلهم من قبلك، فهنا نقول بس الرسالة موجودة، فده المقصود التفصيل هذا، والا هم كل عموميات الادله اللي مات على الشركه وفي النار. نعم. وده برضه قال بعد العلم بعدهم هو يعني نسب، وان كان هذا الكلام نسب النووي قول في ذلك، لكني اعتقد ان هذا النسبه للنووي هنا ليست صحيحه. هنا بقى دي الاشكال. طبعا ويصطدم، يصطدم بذلك ولذلك هو بس. وبعد ذلك بعض المتكلمين وبعض اهل التفسير توجه حتى اصحاب احمد وكثير من اصحاب ابو حنيفه قالوا ذلك. طيب الفوائد المستنبطه في الحديث الاول اثبات صفه الكلام لله عز وجل، لانه قال يقول الله، وايضا فيها رد على بعض الذين قالوا ما يصح ان تقول يقول الله وتقول قال الله، وهذا خطا. يقول الله او قال الله كله وارد عن السنه، فهنا القول من الله عز وجل وهذا كلام لله، وكلام الله عز وجل كما هو عند اهل السنه والجماعه بصوت وحرف، وقد تكلم الله عز وجل، هذه صفه فعليه لله عز وجل يتكلم وقتما شاء، نقول فضابطها بالمشيئه. طبعا مش عايز ادخل بقى عشان ما نقعدش نتشعب. نعم. بعضهم يقول لا تقول لا صح تقول يقول الله على انه كلام قديم، لكن احنا صح نصل الحديث ساعه مشيت يعني عشان ايضا الحديث في رد على الجبريه، ممكن احد يرد على الجبريه في الحديث؟ الحديث في رد على الجبريه ممكن وجه الشاهد، اريد وجه الشاهد. مش عايز غير وجه الشاهد فقط. وجه الشاهد فيقول نعم. انت رايح جاي ليه؟ ما انت قلت ورحت رايح. لا انت قلت ورحت راجع في حته ثانيه. طب اردت دي ايش هي أراد؟ بس هي نعم يا عبد الله. نعم أبيت يعني إرادة. إذا في الجبري بيقول إنه ليس له إرادة وإنه كالريشة في مهب الريح، يرد عليه بقوله هنا فيش أبيت. الله يقول أبيت إلا الشرك، لأن عنده إرادة بذلك أيضا. وهنا يبدأ لو قلت الرد على المعتزلة. طيب نفس الحديث اللي فين انت جاي منين؟ في الحديث هجيبها منين؟ وجه الشاهد من الحديث الرد على المعتزلة. ايش؟ طب وجه الدلاله. وجه الدلاله هنا بعض اراد له الايمان، ولكن قالت فقلت مع الغبن. اردت هنا فيها ان المعتزله تقول اراده واحده، وان لا يمكن الله يريد الكفر، ما يريد غير الخير فقط. فنقول لهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فهذه إرادة شرعية هم لا يقولون بها، وما يريدون الأعمال يخلقها العباد. فربنا أراد شرعا له وهو ولم ينفذ ذلك. ففيها رد أيضا على المعتزلة، التفرقة بين الإرادتين، يعني هم لا يفرقون بين الإرادتين بذلك أيضا. وهنا قلت شوف انتوا هتعملوا طب حاضر الجواب ولا لا؟ فأبيت هذا إثبات أن الإنسان نعم أحسنت في الإرادة. هم أصلا يقولون لا يريد الله إلا الخير، لا يريد الكفر، فنفوا عنه أنه يريد كل شيء، جعلوا يريد الخير مش جعلوا. هم لذلك راحوا ناحية أفعال العباد. ليش؟ لأن هم أرادوا أن ينزهوا الله على ما يريد إلا الخير ويريد الكفر، فجعلوا العباد وهم اللي يخلقون الكفر. ففيه رد على إثبات الإرادتين، أن ربنا يريد كل شيء، يريد الكفر ويريد ويريد الخير، كونا هو مريد لإيمان المؤمن وكفر الكافر. لكن شرعا هو يريد إيمان الناس. فهو ممكن تقول هنا بذلك. أيضا يقول فيها فيها دلالة على أن النار دركات، أن النار فيها دركات تتفاوت، لأنه قال أهون أهل النار عذاب. وطبعا ممكن يستدل ذلك من حديث أبو طالب أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا دلالة أهون أهل النار عذابا دل على ذلك أن لها درجات. أيضا فيها حقيقة أهم فائدة تعبدية، لأن المسألة ليست كلها علمية، يعني إذا مسألة دعوية في الحديث عظيمة جدا حقيقة، أن أوان الدنيا على الله عز وجل، بل الدنيا لا تساوي شيئا، بل أنت الدنيا عندك لابد ألا تساوي شيئا. الرجل في العذاب النار قال الله عز وجل يعني تكون الدنيا تفديك بما أنت فيه، قال نعم. وهذا يدل على أن التنافس في الدنيا هذا لا قيمة له، الأصل أن الإنسان يتنافس في أمور الآخرة، وأن الدنيا لا تساوي شيء، بل الدنيا إن أنت عشت فيها بدون ضبط فلن تنفعك يوم الآخرة في أي شيء، بل كنت تتمنى أنك تبدي نفسك بالدنيا كلها ولن تستطيع أن تفعل ذلك. فلذلك حقيقة الدنيا لا تساوي شيئا. الله عز وجل قال لذلك فليتنافس المتنافسون في أمور الدنيا في أمور الآخرة، والناس تتنافس في الدنيا أيما تنافس، يريد أن يكون أعلى في الـ في الـ في الـ في العلم مثلا الدنيوي، وأعلى في الوظائف، أعلى في المال، أعلى في الذرية، أعلى في كذا في كذا، وهذا كله لا قيمة له لك عند الله يوم الآخرة، إلا طبعا إن أردت به العلو به عند الله عز وجل. لكنك الدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما ولاه وعالما ومتعلما. فنقول هنا هذه لا تساوي، لابد أن ننتبه لهذا الحديث حقيقة. لكن في أيضا فائدة أخرى أنا ذكرتها الآن حقيقة ممكن تستنبط من الحديث، وهي أنه لما قال له الله عز وجل أنك تفتدي ترجع تفتدي الدنيا وما فيها بما أنت فيه، قال نعم، قال كذبت، صح؟ قال له كذبت، مش في الحديث فيها قال له كذبت؟ هذا نعم، هذا ممكن يستأنس به من قوله تعالى أيضا ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وأنهم كذب. نعم، هنا يعني حتى الله عز وجل يبين أنه هو بيقول له كذبت، يعني أنت اللي بتقول ده كذب، لأنك أنت لو أنت رجعت ستفعل، لأن إحنا أردنا منك في الدنيا أنك تفعل أقل من ذلك وما فعلت. فحتى كلامه هذا الله يوافق الله عز وجل لما قال كذبت، كان يوافق قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه والآيات. فهذه يقول له كذبت، حتى النووي قال ذلك معناه لو ردناك إلى الدنيا لما افتديت به نفسك، لأنك سئلت أيسر من ذلك وما فعلت. وهذا شرح النووي في الحديث، قال له ذلك لأنك إذا رددت إلى الدنيا كذبت، الله قال له كذبت ليش؟ يعني كأن الله يبين لو رددت إلى الدنيا ما فعلت التي قلناه لك في الآخرة، لأنك سئلت في وقت الدنيا أيسر من ذلك ولم تفعل، فأبيت أن تكون. لو ردوا لما لو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. وهذا يبين قوله تعالى لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني هما ربنا قال ذلك لو أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا به، أرادوا أن يفتدوا به، لكن الله عز وجل بين أنه هذا لن يفيدهم في شيء. نعم. طيب احنا قلناها في الاول، ارجع لها بقى، انت جيت متاخر معلش. في روايه قلناها في الاول لما قال له اني اردت في، قال له ايضا قد سالتك ايسر من ذلك، دي قلناها في الاول، ف يعني ذكر باتي منها اكثر من روايه. طيب هذا اخر الكلام في هذه هذه الاحاديث. طب بس انظر في الاسئله لو فيه قبل ان ادخل في الحديث الذي يليه اللي هو فيه نحت فيه الباب الذي جدل الاتدام وما فيه فينا ما يوجد تأثير. وقفنا عند رد الأرض وأن نسد لك السؤال رد على الإشكال عندنا نظائر فتنة المنزل الجال هذه عندنا خير من قول من هذا سيحن سأمامات المفهوم المسألة الأول. أما من مات مسنونا مثلا فهو أهل الفطر، ولم يأتيه خبر من أحد أنه سيمتحن يوم القيامة، طب ايش ده مش اشكال المسائل دي خبر، واصل لو قتل خبر كان هيعقل كيف هو مجنون. هو لن يحاسب، الحديث بيبين انه لما ياتي يوم القيامه سيكون له الحجه على الله عز وجل انه مجنون لا يعقل. ما فهمت استشكالك. احنا كلامنا في الناس بحديث مسيح الدجال انه سيؤمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم باين انه لما ياتي المسيح الدجال ويقول لك يدخل ادخل في النار، فمن دخلها مصدقا بحديث النبي ستكون بردا عليه. كذلك الذين يوم القيامه، تقصد ان هو انه عالم بالحديث فلما جاء طبق، لكنه هذا الذي سياتي يوم القيامه لا يعلم. لذلك الله قال الله اعلم بما كانوا عاملين، فثبت بعلم الله عز وجل انه لو عرضت عليه كيف يكون، لكنه هو سيفعل ذلك. نعم واضح لي. ما تقول تتفتح زي انا انا مشتغل بدنيان واسمع عن الاديان بشكل عام والأسئلة الوجودية وما بعد الموت، وأعرض عن هذا وانشغل بالدنيا. هل يعتبر؟ لا بص، ده كلام عام كده إنشائي، ده افتراضي. مش افتراضي، هو ده النص يعني، ده كنت عايز تستوقف هو ولا عايز يسمع ده وحاجة. لا أصلا أنت هتدخل في مسألة أخرى، مش عايز يسمع ده إعراض. فإحنا يعني في فرق بقى هنا، إيش؟ إنه أعرض، أردت تسمعه فأعرض عنك، فهندخل في أنواع الكفر المختلفة بقى، الإعراض والجحود، تكذيب، استكبار، فدي مسألة أخرى. بس لو وصلت الحجة وعنده من يقول تعالى أكلمك عن الإسلام، قل له لا مش عارف حاجة عن الإسلام، خلاص كده أنت عرضت عليه الإسلام، هو اللي أبى، هو اللي أعرض. فقل تعالى أنا أبينك في إسلام ودين وبيقول كذا وكذا، دقيقتين ثلاثة لك لا أنا مش عايز. أنت بيّنت له، أعلمت أن في دين اسمه إسلام، وأنه فيه، لأن في فطرة معه وأن في توحيد، وأنت بتذكره الآن. وهذا اللي بنقوله، ان جاء ميثاق الرسل ليذكر. لو قلنا ميثاق، لذلك هو قالوا ايش؟ ميثاق الرسل، من امن به فقد امن بالذر والفطره، ومن رد ميثاق الرسل سيرد الذر والفطره ويحاسب عليهم الثلاثه يوم القيامه. حتى وان جاء على مش مش ما فيش حاجه اسمها اديان، احنا بنتكلم في الاسلام دلوقتي، ما نقولوش حاجه اسمها اديان، احنا ما فيش حاجه اسمها اديان، هو الدين هو الاسلام. هتقول له انا اريد اكلمك عن الاسلام، تعال اسمع ده في الاسلام بيقول كذا وكذا وكذا، هو اعرض ما قبل، يبقى انت اقمت عليه خلاص، هو علم الان ان في دين اسمه اسلام وان في رسول وانت بتريد تكلمه، هو اللي اعرض. دخلنا بقى في كفر الاعراض، هذه المساله. تمام، حمكم الله. ما انا قلتها يا استاذ، انت ما سمعتنيش يا استاذ اماني. انا قلت، انا رديت الان، فاكرك كنت معانا، رديت على هذا المساله. لا ما فيش مشكله، بس انا قلت، انا الاول المشكلة عليا كلامك، وقلت انه ليش يسمع علينا. فهمت ان تقصدي ان معانا شباب، ان منفذ، ان في مساله المسيح سيعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وينفذ. طيب انتوا ايش الاشكال عندك ان يوم القيامه الله سيامره ويكفيني الله يامره؟ الم يامره النبي بجزاء المسيح الدجال انه لو قال له كن في النار فينزل في النار؟ طب هل هو محتاج بقى اكثر من امر الله؟ ربنا بيقول انزل في النار، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما يجي لك المسيح الدجال ويقول لك انزل في النار، انزل في النار هتكون جنه. فهو لما فعل ذلك فعل منين؟ من علم، من قول النبي. طب هو لما يقف على رصاصه يوم القيامه، الله الذي يقول له انزل في النار، فلا بد ان يستجيب لله. فلو استجاب نزل، يبقى خلاص هي بالعكس، ده هو مش قياس مع الفرق. فهمتي؟ نار الحق يعني. اصلا انا جات لي الاجابه ثاني مره دلوقتي، مش اول مره. لكن طيب انت جبت لنا الادابتر ولا نسيت؟ نسيت. طيب انا كده عندي، انا عايز اشحن بقى. لا انا معايا الكابل بس محتاج، هو ده شحن؟ استنى ده شحن؟ خلاص خلاص استنى شحن؟ طب شو تقول؟ خلاص يا سيف، جزاك الله خير. ملل؟ طيب هو اصل بيقول هنتكلموا عن الاديان، يعني ايه كلمه عن الاديان؟ الاديان الباطله يعني تجوزها في الارض، ربنا قال لكم دينكم ولي دين. فهو لو قلت من باب الدراسه، لكن من باب طبعا او كلمك عن الاديان، لا هو لما يجي يكلمه هيكلمه عن الاسلام بس، مش هيكلمه عن الاديان، لكن اثبات بقى الاديان الكلمه يعني اقصد تحتمل هكذا وهكذا. طيب طب اتفضل. حديث يا حبيبي قلناه، مش حديث الأربعة الذي لهم حق على الله، حديث اللي قلناه في الأول مش موجود ولا إيه؟ قال لا يأتي الأصم والمجنون والأحمق، حديث يحتاج على الله عز وجل ويقول لهم انزلوا النار فينزلوا النار. أنا محتاج تمشي وتسيبي، شكرا. فهمت؟ دي حديث. حاسس ان انتوا قاعدين مش معايا الظاهر. ماشي. طب ما خلافيه للادله اللي قلناها مصيف كده بتعيد الدرس. ما انا قلت لك القول الاول قالوا بيستدلوا بعموميات ان الله لا يغفر ان يشرك به وده مات على الشرك، وعندهم ادله اخرى شايفين ان ما دام مات على الشرك لابد يدخل النار. ارجع اسمع تاني. انت كنت فين؟ انت بتعيد اللي احنا بنقوله كله. احنا قلنا الراجح، الراجح التفصيل هذا، ان هم الذين لم يأتيهم الرسول ولا الرسالة، القول الراجح انهم سيمتحنون يوم القيامة، فان نزلوا في النار كانت بردا وسلاما لهم ويدخلون الجنة، فليس مع القول الذين قالوا كلهم في الجنة ناجين ولا كلهم في النار بالشرك، لا القول التفصيل للحديث والجمع بين الأدلة. لا ده تقصد اللي قالوا من قول اهل الفتره في النار. لا القول هو القران عليه نطق الظهر. لا ما تربطش بين الاثنين، في بعضهم اثبت نطق الظهر كجمهور السلف وبعدين بقى، لكن لم يقولوا حجه، لكن اثبت. انت عايز تتكلم على اللي قال نطق الظهر حجه. بعضهم نقل عن النووي القرافي، القرافي المالكي، وبعضهم نقل عن النووي، لكن انا اشك في نقل النووي انه يكون صحيح. لكن انا القرافي المالكي قال به، اللي هو قال تقصد ان نطق الظهر حجه يعني. القرافي المالكي قال به، والبعض نقل ان النووي قال ذلك، وان كان النووي يرى بانه مع القول بان اهل الفتره بالتفصيل. انا قلت صح؟ قلت ولا نجين؟ نجين مصر. نجين. طيب نرجع للحديث اللي تبقى، حديث ابي امامه رضي الله عنه اللي قراناه احنا بالفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدال، ثم قرأ ما ضربه لك الا جدلا. وهذه مسألة، هذا الأمر ينبي عليه المصنف على وإن كان سيأتي الكلام في القدر. بأنه مقدمة سنتكلم عنه بالقدر، لكن يتكلم أولا عن مسألة الجدال والمراء، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أبعد الناس عن الجدال وعن المراء، وهذا امتثالا منهم لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال: ما عمل او ما ضل، اسف، ما ضل قوم، يعني ما اصبحوا ضالين عن الحق واتباعه بعد هدى كانوا عليه. انتبه، كانهم كانوا على هدى ثم ضلوا بعد ذلك، بعد ان كانوا على الحق، الا اوتوا الجدل، يعني اعطوا الجدل. طب ايش هو الجدل؟ الجدل هو شده المخاصمه، لكن شدة المخاصمة في الباطل. الجدل وشدة المخاصمة في الباطل، والتعصب للمذاهب الفاسدة، والابتعاد عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الغرض من هذا يكون، وليس من الغرض من هذا الجدال الذي فيه كشف الحقائق وتبيينها، إن الجدال الذي فيه كشف الحقائق وتبيينها هذا لا حرج فيه بل هو محمود، اما هذا الجدل الذي فيه مذموم، ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لقوله تعالى وما ضربوه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فيبين وأيضا لما جاء من قول الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو. لما جاء المشركين وضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى فهم جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا معه في جدال عم لأنهم قالوا الأوثان الذي أرادوا أن يقول الأوثان الذين يعبدونها خير أم عبادة عيسى عليه السلام. فبين الله عز وجل بأن هذا المثل الذي ضربوه ما ضربوه إلا جدلا أرادوا أن يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم أضروا الخصومة أرادوا الباطل ما أرادوا يعرفوا الحق. والحديث هذا طبعا فيه حث على ترك الجدال إن كان في الباطل وخاصة الجدال الذي يؤدي إلى المفاسد ويؤدي إلى الباطل هذا لابد أن المرء يتركه لا يدخل فيه. وكم من جدال بيحدث الآن خاصة في مواقع النت وهذه غالبها أنا أقول لك فوق 90% أنه كل جدل لا قيمة له وكل واحد بيدخل يريد أن عنده كلمتين عايز يقولهم يكتبهم والتاني يرد عليه بكلمتين ممكن يقعدوا ساعات الليل كله يردوا على بعض ما شتموش بقى بعض بعد كده وبغضاء انتشرت والكراهية أو كذبوا بعض أو كل واحد بيكذب على غيره ولا يكون هناك ثمرة من هذه المسألة ولا لا انتفاع ولا استفاد علميا ولا رد المخالف عن ما هو عليه. فهذا لابد أن ينتبه إليه خاصة طلاب العلم بعضهم بيضيع أوقات في هذه المسألة وأظن أن فيها لابد يكون عندك ذكاء وحكمة فيما تتكلم معه. إن كان نعم جاهل فتعلمه سائل فتنفعه بما عندك لكن كثير من هذه الأمور مجرد جدالات فقط ولا يخرج منها شيء بل قد تؤدي بعد ذلك حقيقة إلى الخصوم. لكن مثلا حث على ترك الجدال لكن فيه إشارة أن الذي أوصلهم إلى الضلالة والكفر هو سبب الجدال والخصوم. من الحديث كان لنفسه وإن سبب الجدال الذي يحدث هذا قد يؤدي به المرء لأنه هيبتدي يدافع عن الباطل ويبتدي يعتقد أكثر ويكابر عليه ممكن يصل به والعياذ بالله إلى الضلالة والكفر. يعني وكان أيضا العكس والخصومة بالباطل أدت أو هذا الجدال أدى إلى الخصومة مع الأنبياء مع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم خصموه بل كثير بقى طلبوا منه معجزات وطلبوا منه أمور جدالهم بهذا الباطل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه السنة في ذلك بأنك تترك هذا الجدال ولا تقوم به. هم منهم قال لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسألة الآلهة قالوا آلهتنا خير أم هو يعني أي آلهتنا أين. قالوا طب إحنا نعبد الملائكة طب الملائكة أفضل أم عيسى. انظر الجدال بعضهم هو في بعضهم كان يعبد الملائكة يعني رأى الملائكة أيضا خير أم عيسى. قالوا النصارى عبدت عيسى ونحن نعبد الملائكة نحن أفضل من النصارى. انظر إلى الجدال وهذا قد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا ذلك القول إلا جدلا ما أرادوا الحق ما أرادوا المخاصمة فقط وإظهار الباطل. ذلك الله عز وجل ما أنزل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فجاءوا أيضا استشكلوا طب إحنا هم بيعبدوا عيسى ينزل معهم في جهنم وإحنا بنعبد الملائكة فهننزل معهم جهنم فما نزل قال أولئك عنها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. انظر كله جدال مخاصمة هو ما يريد أصلا حق هو يريد بس تشويش. ذلك من فوائد الحديث أن الجدال سبب للضلال بل قد يكون سبب للكفر فلك يحذر. وأقول أن هذه المسألة متكررة الآن ويعني كثيرة جدا ما أجلس مع أحد حتى من بعض اللي هم المثقفين مش هنقول طلاب العلم لكن بيحبوا الشريعة يسمع فيديو يدخل يلاقي التعليقات فيها مخالفة ويرد ويرد عليه وأمور تكون في العقيدة أحيانا وفيها كمان مخالفات للفرق وهذا كله بدون ثقافة فتجد تراب بقى ونقاشات طول الليل وممكن يعقبها كما قلت يعني سوء أدب اللي بيحدث أيضا. لكن بخلاف بقى السؤال من أجل إظهار الحق هذا عكس السؤال من أجل إظهار الحق لا يدخل من ضمن الجدل بل أنت لابد تجيب. كان ربنا رزقك العلم وعندك فسألك أحد ليتعلم أو لتظهر الحق لابد ولو كان أحد خرج فتكلم كلاما باطلا وعندك من العلم من ترد وجب عليك أن ترد وتبين ولا تسكت عن الباطل. هذا لا يصح لأنك ستسأل عن هذا العلم الذي ربنا علمك إياه أنك لابد تنشره وتعلمه للناس وتعمل به من عملك به أن تدفع به الباطل. والدائش بتتعلم العلم ليش؟ عشان تدفع الباطل اللي موجود. الحق لابد يدفع الباطل. ذلك السؤال من أجل إظهار الحق لا يدخل ضمن هذا الجدل. مش تعب برضو على النقيض، تجد إناس وناس ما يقتربون، ما يتكلمون، ما يردون، يسمعون الباطل حواليهم وما يتكلمون، ما ينصحون، حتى ما يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر في مسائل لابد أن يبين فيها الحق، لأن هي بخصوص في مسائل العقيدة. فنقول وأيضا منها الاتعاظ بالأقوام السابقة، وهذه مسألة مهمة جدا. هذه من الفقه والحكمة أنك لابد تقرأ فيما مر، تقرأ في التاريخ مش للقصص والسرد. لابد أن نسلم هنا لما نتكلم يبين لنا في هذا الحديث عن ما من قوم يعني أوتوا الجدل اللي حدث فيهم كذا كذا. هو ليش بيقول لنا سلام؟ لنتعظ، لنتعظ بالأمم السابقة ولا نخوض في مخاضوا فيه. وهذا لذلك لابد من الجهل حقيقة وعدم الحكمة والسياسة الشرعية والأمور، أنك لا تدرس التاريخ وتدرس أحوال الأمم السابقة وما حدث لهم، وتدرس كمان سير سيرة يعني التاريخ الإسلامي لأنك تستفيد فيما يستقبلك. وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها. طيب، ثم سأدخل في باب ذكر القلم. تفضل. أنا ما قلتش مناسبة الحديث ذلك، أنا قلت إن هم مشركين قريش فعلوا ذلك أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أعم، الحديث أعم، لكن أنا من الشرح أتيت إن هم جاءوا وخاصموا النبي صلى الله عليه وسلم وجدلوه أيضا لما جاء. ذلك قال لهم إن هو أول الحديث إيش؟ أتى بالسنة فعلمها ثم جادل فيها. هو يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال. هتحتمل أول حاجة إن هم كانوا على هدى، ولا أتاهم الضلال أما جادلوا، أرادوا المجادلة بالباطل مش بالحق، يعني كثرة الجدال، فأدى كثرة الجدال إلى التشبث بما عندهم فخرجوا عن الحق إلى الباطل. فكأن الجدال كان سبباً في خروجه من الحق إلى الباطل. إن هو هنا قال أيضاً ثم قال لما قرأ قالوا ما ضربوه لك إلا جدلاً، هتأخذ أيضاً العكس بسبب الجدال اللي هم جدلوا فيه الباطل اللي كانوا عليه. يعني هو لا يشترط أن يكون الحالة واحدة أنه كان على هدى ثم كان على ضلال فقط. هذا أول الحديث نعم، لكن لا يعني لا لكن الآية تحتمل الاثنين. يعني الحديث هو قال ما ضل قوم بعد هدى، ده تحذير انك انت من كسر انت على الهدى، من كسره الضلال، كسره الجدال ممكن تروح للضلال. وده اللي بنقوله لحذرنا منه الان، نقول في ايش؟ ان كسرتك في المجادله مع الناس قد تقول انت على الحق، لكن اذا في مجادله فيها باطل ممكن تجعلك تخرج من الهدى ده. لكن الايه تحتمل الاثنين، لان الايه هم لما جو كفار قريش يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وانكم تعبدون من دون الله حسب جهنم، قالوا طب احنا بنعبد الملائكه وما بيعبدون عيسى، فجدلوا فنزل القول. وقالوا ايضا هو الايه الثانيه لما قال حمكم الله الهتنا خير ام هو، وده في عيسى ايضا، فكانت جدال ايضا فيه. فهذه هم بقى الباطل اللي هم عليه جعلهم يجادلون هذه المجادله، لان برضو الباطل بيخليك تدافع عنه، فهي تحتمل الآية الاثنين. لكن هو طبعا الحديث يحذر من أنك أنت تجادل ولو كنت على الحق، لأنك قد تؤدي ذلك إلى الوقوع في الباطل. وده اللي أنا كنت قصدته في مسألة التحذير المواقع والأشياء هذه. نعم، ذكر الله خيرا. ذكر القلم ولا أنت وإيش؟ حتى لو قلت أنا في المقدمة. قال المؤلف رحمه الله باب ذكر القلم انه اول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم. قال حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان بن محمد حدثنا رباح بن الوليد بن يزيد بن عمران الدمناري حدثني ابراهيم بن ابي عبد حدثني أبو عبد العزيز الأردني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. حدثني محمود بن خالد، حدثني مروان بن محمد، حدثنا ابن ربيعة عن يزيد بن ابي حبيب، عن الوليد بن عبادة، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر. قال: وكتب ما هو كاذب. حدثنا محمد بن مصطفى، حدثنا بقية بن الوليد، عن معاوية بن سعيد قال: حدثني عبد الله بن سائب، عن عطاء بن ابي رباح قال: سألت الوليد بن عبادة: كيف كانت وصية أبيك حين حضرته الوفاة؟ قال: أي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر. قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الواحد بن سليم، عن عطاء بن أبي رباح، حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني أبي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. حدثنا ابن مصطفى، حدثنا بقية، حدثنا عقبة بن المنذر، عن مجاهد بن جبر، عن علي بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، أخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فر أو فجوس، رطب أو يابس، فأحصاه عنده ذكر، فقال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من شيء قد خلق منه؟ حدثنا أبو بكر، حدثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، حدثنا أيوب بن زيد القرمزي، عن عبادة بن الوليد، عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله تعالى القلم، وقال: اجري، فجرى تلك الساعة بما هو كائن. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يعمر بن مش، حدثنا بن مبارك، عن رباح بن زيد، عن عمرو بن حبيب، عن عمر بن حبيب، عن القاسم بن أبي بزة قال: سمعت سيد بن جبير يحدث عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء خلق الله تعالى القلم، فأمره فكتب كل شيء يكون. حدثنا ابراهيم بن الحجاج، حدثنا ابن زيد، حدثنا مجاهد بن العوام، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، جف القلم بما انت لاق. حدثنا حسن بن علي، حدثنا احمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن ابي سلمه، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، جف القلم بما انت لاق. حدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عثمان بن ابي العاتكه، حدثني سليمان بن حبيب المحاربي، عن الوليد بن عباده، عن اباه عباده بن الصامت، لما حضر ساله ابنه عبد الرحمن وقال: يا اباه، يا اوصني. قال: اجلسوني يا بني. فاجلسوه، قال: يا بني، اتق الله، ولن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله تعالى، ولن تؤمن بالله تعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا ادخله الله تعالى النار. جزاك الله خيرا. هنا بدا المؤلف عليه رحمه الله تعالى الكلام في باب القضاء والقدر، وبدا اولا بباب كلام عن باب ذكر القلم، اول انه اول من خلق الله تعالى وما جرى به القلم، وباب العظيم اللي نحن بصدد الدخول فيه باب القضاء والقدر. كان مفترض نقدم له مقدمه، لكن سندخل في الباب مباشره ونستدرك ان شاء الله في باقي الابواب تفصيليا. وباب القضاء والقدر هو من اعظم الابواب، هو ركن من اركان الايمان السته التي لا يصح ايمان العبد الا به، وما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، لما قال: في الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فهنا دل ذلك، وأيضا جاء حديث ابن عمر لما جاءه الرجلان الذين جاءوا من الكوفة يكلمانه فيما حدث في الكوفة من مسألة الكلام في القدر، فقال له أخبره أن ابن عمر بريء هما حتى يؤمنوا بالقدر خير وشر، ثم ذكرهم حديث جبريل والقضاء والقدر. وكلام العلماء في تعريف القضاء والقدر، سنوجز القدر والتقدير. والقضاء هو ما أوجده الله عز وجل في خلقه، أو الذي يراه الله عز وجل في خلقه، يعني يريده. فكان هنا أن القدر سابق القضاء، فالقدر التقدير أولا ثم القضاء، وهو ما يوجده الله عز وجل من أمر ونهي وغير ذلك من أمور. والقضاء والقدر يصح فيهما قول العلماء القاعدة: إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، يعني قد يأتي القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء. إذا افترق في الذكر فاجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. فالقدر هو التقدير كما قلنا، والتقدير هنا سيأتي بمعنى الكتابة، وهو أيضا العلم السابق. لأن احنا كنا سيأتي معنى مراتب القدر: علم فكتب، فشاء أراد وشاء فخلق. فكان القدر والكتابة، الكتابة لابد لها من علم، وكان القضاء هو ما يقضيه الله عز وجل بين العباد من إحياء وإماتة ورزق ومطر وغير ذلك من أفعال الله عز وجل. فنقول هنا، يعني سندخل مباشرة الوقت لنبين أهمية القدر كما قلنا. قال فيه تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالقدر سر من أسرار الغيب أيضا، الأمور قد حجبها الله عز وجل عن العباد، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وامتحن فيه العباد في الإيمان بالغيب، جزء من الإيمان بالقدر والإيمان بالغيب، أو من الإيمان بالقدر والإيمان نقول بالغيب. كما مدح الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. أمور غيبيات ثلاثة علامة تحدث فتؤمن بها وتقر بها. وقال تعالى: أن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكل شيء فعلوه في الزبر. وهنا كل صغير وكبير مستطر. هنا الزبر المقصود به إيش؟ المقصود به الزبر ليس زبر داود فقط، لا، هو أعم من ذلك. كل كتاب يدخل فيه القرآن والتوراة والإنجيل وزبور داود في ذلك أيضا، فهنا لأنه يدخل في العموم هنا. وهنا كل شيء بين الله عز وجل أنه قدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والقدر كما ندرسه دائما نقول له أربع مراتب هنا، ولا يستقيم إيمان العبد حتى يؤمن من هذه المراتب الأربعة، وده اللي ضل فيه من ضل من الفرق. سيأتي طبعا الكلام عن ذلك تفصيلا، لكن لابد أن يؤمن بالمراتب الأربعة للقدر، أن الله قد علم بأنواع العلم، علم ما كان ما لم يكن ولم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون، وعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف سيكون بالمستحيل وبالممكن، ويكتب والكتاب. وأنا سأدخل على الكتابة لأن الباب جاء في الكتاب، قال باب القلم وجاء في القلم، فكان هنا يتكلم عن القلم سيكتب، اكتب ما هو إلى كائن إلى قيام الساعة. فذلك المقام هنا مقام الكتابة الآن، فنتكلم عن الكتابة. والكتابة الأولى أن التي هي أن الله عز وجل علم كل شيء، علم ما كان ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فهذه الكتابة الأولى، الكتابة في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة أجمع عليها أهل الإسلام، وأجمع عليها المجتهدون من الصحابة والتابعين وغير ذلك. وأما الكتاب الذي يثبت لنا الكتابة السابقة على الخلق، قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا يبين لك بأن الكتابة السابقة على الخلق، أن الله عز وجل كتب كل شيء أولا ثم خلق من خلق. وعلى أن هذه الآية تبين، وهذه الآية أيضا خاصة بأهل الإسلام، قال: يرثها عبادي الصالحون. والصلاح لابد أن يكون لأهل الإسلام، فكان يرثها عبادي الصالحون يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا دلالة على أن الكتابة سبقت الخلق، وهذا الذي نريده أولا، الكتابة سبقت الخلق. ولقد كتبنا في الزبور، وهنا يقول قلنا الزبور والكتاب، وليس زبور داود فقط وخاص به، بل كل كتاب نزل على رسول مرسل لقومه يصح أن تقول عليه الزبور. القرآن زبور، والتوراة زبور، والإنجيل زبور. فنقول هنا هذه المرتبة الأولى في الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء قبل أن يخلق. وقال تعالى: ما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله. يعني ما فرطنا في الكتاب شيء، يعني كل شيء كتبناه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب الذي عندنا والذي سيكون بعد ذلك طبعا من نوع الكتابات الأخرى. يعني ما من دابة ولا جناح يطير ولا شيء يحدث في هذا الكون إلا كله قد كتب من قبل في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك تنتقل الكتابة لكتب أخرى الذي قال عنها الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأصبح أم الكتاب لا يمحو فيه ولا يشاء، كله قد ثبت من القبل، لكن الذي يمحو فيه ويشاء ما كان في صحف الملائكة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا ما كان في صحف الملائكة. ذلك نقول هنا استدلنا بالحديث أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. هنا بقى يعني هنترك الإشكالية لآخر الكلام الحديث، إنه إما تقول إن أول ما خلق الله أو أول إنسى إن الآن نقول أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم. قال وبأكتب، وهذا عجيب أن القلم بيتكلم، لأن الله عز وجل تكلم مع القلم. قال وما أكتب؟ قال أكتب كل شيء لما وكان ليوم القيامة. فكتب كل شيء، صغير وكبير، دقيق وجلي. كتب الحياة وكتب المبات، كتب الأرزاق، كتب الرفعة، كتب العزة، كتب الذل، كتب الهوان، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه كتابان فرفعهما، قال: كتاب بيمين وكتابا كان بيده الأخرى. ثم قال: وقال هؤلاء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم ختم على ذلك، يعني الكتاب هذا كتب أولا، قال: فلا زيادة ولا نقصان. قال فختم على ذلك، الله ختم لا زيادة ولا نقصان. وهذا يبين لك أن له لا زيادة ولا نقصان، أي كل شيء قد كتب ولا يتغير شيء في هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ. لك أيضا من الدلالات الأخرى لما قال: جف القلم وبما أنت لاق، حديث ابن عباس. قال: جف القلم وطويت الصحف، حديث آخر أيضا. وهنا الحديث لا زيادة ولا نقصان، وأيضا لا زيادة ولا نقصان، كل شيء قد كتب وقد سطر في اللوح المحفوظ، لا ينقص ولا يزيد، ثابت. والله عز وجل يمحو ويثبت ما عند صحف الملائكة. يقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب بيمينه وكتاب بيده الأخرى، قال: هؤلاء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم ختم على ذلك: لا زيادة ولا نقصان، وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم. وختم على ذلك: لا زيادة ولا نقصان. فلم قال: قد فرغ ربكم من العباد. قال: يا رسول الله، أهل الجنة من أهل النار؟ يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: عملوا فكل ميسر. فخلق له في رواية: اعملوا فسددوا وقاربوا فكل ميسر لما خلق له. هذه أدلة صريحة جدا واضحة، وضوح الشمس، أن الله عز وجل كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق. لذلك جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا يعني يبين تحديد تفصيلي أن الكتابة كتبت في اللوح المحفوظ في هذا، وكتب الله السعداء من أهل الأرض وكتب أهل الشقاوة كل هذا بخمسين ألف سنة. ذلك لما جاء حديث الصحيح: احتج آدم وموسى، واحتج آدم موسى على آدم فقال: خيرتنا وخرجتنا من الجنة. فقال: لا أنت موسى، حديث طويل يعني. فقال: أنت موسى. قال: أتلومني على شيء؟ أنت موسى استفق الله بكلماته ورسالته، تلومني على ذنب قد كتب الله علي، أو الأمر كتبه الله علي قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. فأقره موسى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثة. إذن هذه الكتابة أزلية لا تبديل فيها، التي في اللوح المحفوظ هي أزلية. أصلت كتابة أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، كتابة أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم، كتابة كل شيء ما سيكون، هذه أزلية. ثم تأتي الكتابة الثانية وتسمى الكتابة العمرية، العمرية التي تكون في بطن الأم، التي يأتي فيها الملك على حديث لحذيفة وحديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود فيه تفصيل أكثر لما يأتي 40 نطفة وأربعين مضغة، 40 نطفة 40 علقة 40 مضغة، ثم يأتي فيكتب الأجل، يأتي الملك فيكتب أربع كلمات. هناك حديث لحذيفة عند مسلم إذا نضع النطفة 42 يوما، رواية 40 يوما، جاء الملك، إذا نضع النطفة هنا، فقال هنا جاء الملك ليخلقها أو يخلقها أو فيها، فجاء الملك ذلك. هذه كلها أحاديث، سواء حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يأتي الملك فيؤمر به الروح. فسواء هذا الحديث أو هذا الحديث يبين على أن الكتابة العمرية التي يكتب فيها الأربع كلمات، يكتب فيها الرزق والأجل والشقاء والسعادة. وقال حتى وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصب المسبوق عليه الكتاب، هذا الكتاب اللي كتب في بطن أمه فيعمل بعمل أهل النار، نعوذ بالله، فيكتب له به. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيكتب له بعمل أهل الجنة. نسأل الله أن نعمل بعمل أهل الجنة في الدنيا ويسبق ويختم علينا بأهل الجنة في الآخرة. فنقول الحديث الثاني عند حذيفة بن اليمان في مسلم إذا مرت بالنطفة 42 ليلة أمر الله الملك فيخلق خلقا فيخلق لحما وعظما وجسما. طبعا هذه مسألة نزاع شوية مش هدخل فيه الآن فقهيا، مسألة الإجهاض والجنين وغير ذلك. الصوفية راجع إليه الله عز وجل هذا الحديث، حديث حذيفة يبين أن بعد 42 يوما يخلق لحما وعظما وجسما، إذا قد يخلق. والفقهاء الأربعة اتفقوا على أن التخليق إذا حدث للجنين ثم أجهد عليه دية، لأن ودياته دية الغرة، غرة الجنين، ذلك الراجح بأنه إمكانية نفخ الروح في هذا الوقت ممكنة، ذلك على قبل هذا بعد هذا الوقت قد يكون فيه قتل نفس. وكان طبعا الجمهور على الحديث الآخر، حديث صحيح بالتفصيل الأكثر، لكن حديث ابن مسعود، لكن هذا الحديث أيضا حديث حذيفة كان قليلا مجملا، لكن فيه بيان بأن التخليق يقال لحما وعظما وجسما بعد 42. صحيح هو تكلم عن النطفة فقط، ما تكلم نطفة ومضغة وعلقة من الحديث، لكن قال الملك سيخبر، فإذا معناه أنه يخلق لحما وعظما وجسما إذا اكتمل، يعني المراحل ممكن تخلق هذه بعد 42 يوم، يبقى إذا في إمكانية. إذا هنا مسألة طبعا مسألة فقهية قليلا، لكن إحنا نبين كل هذه كتابة عمرية، جاءنا الحديث الأول والحديث الثاني نبين فيها، نقول إن هذه الكتابة الثانية أو الكتابة اللي بعد الكتابة الأزلية أيضا. ثم الكتابة الثالثة وهي الكتابة العامية التي تكون في كل عام، وهذه التي تكون تستنسخ من اللوح المحفوظ، يعني هي مكتوبة في اللوح المحفوظ لكن تنزل من اللوح المحفوظ تستنسخ كل عام، وهذه التي سيحدث فيها في هذا العام. إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وهنا بينزل في هذه ليلة القدر يكتب فيها ما سيكون في هذا العام، من سيحج، من سيموت، من سيحدث في الحياة والممات، الرزق، المطر، كل شيء يكتب في هذا العام في ليلة القدر، تسمى أهل أيضا السعادة والشقاوة إلى غير ذلك. ثم كتاب الرابعة والكتابة اليومية والتي تكون حولية، نعم ممكن حولية أو العنوات العامية الحولية، نعم. وثم الكتابة اليومية وهي الكتابة الرابعة التي تكون في صحف الملائكة، وهناك ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ويصعدون بعد العصر، والثانية هناك يصعدون بعد الفجر، فكل هذا يكتب في الجزء الذي يكون فيه يحصي على المرء كل شيء يفعله، كل ما يفعله المرء اليوم تحصيه الملائكة في الكتب أو في السجلات، كل شيء يقوله، ما التلفظ، الكلام، الفعل، حتى النوم، حتى القيام، كل شيء يسجل كأنه كده منتوه. طبعا احنا عشنا الآن التسجيلات اللي موجودة، أي شيء ممكن تسجل كل شيء يحدث، هؤلاء الملائكة يحصون ويسجلون كل شيء، قال كل يوم يحصون الكتابة اليومية ويصعدون بها إلى الله عز وجل. فهذه مراتب القدر الذي لابد أن يؤمن بها المرء، مراتب الكتابة، أقصد الكتابة وضبط الكتابة وأنواع الكتابة، التي قال فيها الله عز وجل بأنه قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة بيناها. وطبعا في كتابات لا تتبدل والكتابة التي تتبدل التي بصحف الملائكة، والدلالة عليك أكثر من حديث منها حديث عمر بن الخطاب لما كان يطلب الكعبة رضي الله عنه وقال الله من كنت كتبتني شقيا فامحوها واكتبني سعيدا، وهذه لا تكون إلا بصحف الملائكة، لأنه إذا كتب ذلك في الملائكة أنه أن يكون في أن يمكن أن تتبدل وأن تتغير. وأما الآن المسائل التي في الحديث بعد ما بينا ذلك، هل كل شيء كتب هي أفعال العباد فقط أم أفعال الله عز وجل كتبت في اللوح المحفوظ؟ كل شيء كتب الله كل أفعال العباد وأفعال الله. ليش أفعال الله؟ لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كله، والقرآن من أفعال الله عز وجل، الله تكلم به فأصبح هذا من أفعال الله عز وجل. فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أيضا أفعاله سبحانه وتعالى، أفعاله وأيضا كتب أفعال العباد، فكل هذا محفوظ في اللوح المحفوظ لأن القرآن مكتوب، وقلنا القرآن من أفعال الله عز وجل، فإذا كتب أفعاله في اللوح المحفوظ أيضا. وإن كان القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل دفعة واحدة كما نزلت مع الأحداث، وأيضا كلام الله عز وجل وإن مكتوب في اللوح المحفوظ لكن كان أيضا ينزل في الأوقات التي يكون فيها الحدث، كما جاء موسى إلى الشجرة فقال الله عليه موسى إنني أنا الله، إذا لما جاء موسى للشجرة تكلمه الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من عقيدة أهل السنة والجماعة. الحديث فيه أولا ذكر صفات الله عز وجل. طيب هنا ذكر صفة الخلق أولا، حديث إنه قال أول من خلق، فيها صفة الخلق لله عز وجل، قال أولا إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب وكان إلى قيام الساعة. بأول شيء الخلق، في إثبات صفة الخلق لله عز وجل من هذا الحديث. وخلق هنا قال تعالى الله خالق كل شيء، طبعا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله عز وجل هو الخالق، من اسمه سبحانه وتعالى الخالق ومن صفاته الخلق أيضا. وقال النبي قال في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. وأيضا أجمع أهل السنة والجماعة على أن صفة الخلق صفة فعلية ضابطها المشيئة لله عز وجل، يعني إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق. ولأنه قال الله عز وجل في الحديث أو في الحديث نفسه قال إن الله إذا أراد أن يقضي خلقها، قلنا القدر والقضاء، فإذا أراد أن يقضي خلقها، إذا أراد أن يخلق خلق، صفة فعلية لله عز وجل. هذه الصفة الأولى في الحديث. الصفة الثانية الكلام، لأن فيه إن الله عز وجل تكلم، صفة ثبوتية لله عز وجل، وأيضا كنا فعلية، الله تكلم مع القلم، قال له اكتب، قال له اكتب. وهنا وكلم الله موسى تكليما، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ويا عبادي النداء، وطبعا الكلام سيأتي تفصيلا بعد ذلك، النداء والنداء لا يكون إلا بصوت، نعم صوت مسموع وحرف، هذا معنى الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فاستعاذ بالكلمات وأضافها إلى الله، وكلمات الله عز وجل لا يمكن أن تكون مخلوقة، كيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمخلوق؟ وأيضا وهي مضافة إلى الله، مضافة الصفة إلى موصوف. طيب والصفة الثانية، الصفة الثالثة صفة القدرة. وهنا طب أين القدرة في الصفة؟ كيف استنبطنا صفة القدرة؟ تفضل. لا أنت الخلق يستلزم القدرة عليه. إيش؟ الخلق يستلزم. ماشي طيب، لكن في أصرح، لا نريد الأصرح، ماشي جيد، الخلق يستلزم القدرة يعني، لكن أنا أريد صف مش لازم. سيء إيش؟ لا هي مشكلة أنت بتنوشت بيها، لكن لو حد هياخدها منك وهيجيبها، بس هي مش دي، بس أنت فتحت الباب. عبد الله إن الله عز وجل قادر على أنطق القلم. أحسنت، أنطق القلم دي قدرة، والقلم هيتكلم إزاي أصلا؟ الله اللي أنطقه، ينطق القلم ما عنده شيء يتكلم به. فالله هذه دلالة على انطاق الله عز وجل للقلم، هذه قدرة الله عز وجل أيضا. نعم بس هو القلم بيكتب أصلا، يعني هو وظيفته الكتابة. طبعا ما هو القدرة لا في كل شيء هتقول في قدرة، لكن أشهرها أوضحها إن هو جماد لا يتكلم، لكن يعني هو جماد لا يتكلم، وبالتالي نعم يعني عايز أقول إنه سيكتب، لكن هي من وظيفة القلم الكتابة يعني. لكن أيوة طبعا ما لا ينفي، قلت لك لا ينفي، لكن هي ظاهرة في النطق لأن هو جماد لا ينطق فأنطقه، فهذه هو الدين. لكن أنا هتقول آه إنه قال أكتب، ويقول له كن فيكون. نعم فلكن يعني نعم لذلك أيضا. ف طيب ثم المسألة الختامية في الحديث التي هي باحل إشكال عند بعض أهل العلم، أيما خلق أولا، هل القلم أم العرش؟ دي محل خلاف من أهل العلم. هنا الآن قال أول، لو قلت بالضم أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، يبقى هنا إيش؟ تحتمل انه ايش؟ انه خلاص اول ما خلق الله هو القلم، يبقى القلم اول المخلوقات. او لو قلت اول ما خلق الله القلم فاصبح ظرف، قال له اكتب، يعني كانه عندما خلقه اول شيء قال له اكتب، وليست معناه انه هو اول شيء مخلوق. لذلك اختلف اهل العلم، هل قد اخذ الجزئيه الاثنين بس مش كل اللي قلنا عليه، يعني القلم والعرش ان هو فيه لكن انا اتكلم الان على مشهور في الخلاف بين القلم وبين العرش. بعضهم قال العرش اولا، والذين قالوا بالقلم اولا، وهذا ظاهر من توبيب المؤلف هنا انه القلم اول من خلق، واستدل اصحاب القول الثاني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء. تاني كتب الله كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فقالوا إذن العرش قبل، وهو الكتابة بعد خلق القلم، فخلق القلم فكتب. فإذا كانت وكان عرشه على الماء، يبقى أرادوا أن يقولوا بأن العرش كان قبل القلم. ووجه الدلالة التي تقوي أصحاب هذا القول خلص وسبب قوله في الفتح لما قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجعل هنا أن هذه كأنها نقول هنا ظرف، يعني مقارنة بين الخلق وبين الأمر بالكتاب. يعني اول ما قال له او لما خلقه قال له اكتب، ليس معناه انه هو ايش اول مخلوق، فجعله ان في مقارنه بين الخلق بان يكتب، وليس معناه انه اول المخلوقات، بدليل الحديث الذي معنا في الصحيحين قال وكان عرشه على الماء، اي ان العرش سابق على ذلك الماء. طبعا هذا الكلام قالوا اساطير من اهل العلم، قالوا ابن القيم، بل رجحه كثير من اهل العلم من المتأخرين أيضا السعدي، الشيخ السعدي رحمة الله عليه، أن العرش أول، وهذا ترجيح لابن القيم كما قلت، وبعض المعاصرين أيضا قالوا ذلك. والمسألة فيها خلاف حتى ما أدخلكم وأجيبكم كثير، أنا سأتي بالفصل الآن في المسألة. طبعا هي قراءة الحديث قد تأتي بالضم بالابتداء والخبر أول، لكن عندنا نص عند مسند أبي أحمد فصل في المسألة والقوى ورجح قول من يرى بأن القلم هو أول المخلوقات. قال أول شيء خلقه الله القلم. قال في مسند أبي أحمد قال إن مثلا قال أول شيء خلقه الله القلم، فكان هذا فاصل في هذه المسألة على أنه ليست أول هنا الظرفية بقى، هو أراد أن يقولها من قال، ويترجح مسألة المبتدأ والخبر. فنقول أول شيء خلقه الله القلم، هذا سند صحيح، فنقول لنا معناه بأن القلم هو أول المخلوقات وليس العرش. هذا حتى ما ندخل في أكثر من ذلك لكن فيها المسألة فيها من الـ من الـ الـ وبعضهم قال ان مفيش ترابط مفيش اشكال ان هو خلق وقال وكان عرشه على الماء، يعني ممكن يخلقه ثم يكتب بعدين، يعني خلقه ثم كتب، ولما كتب كان العرش موجود على الماء، بين الكتابة وبين الخلق فترة أرادوا الجمع فيها. طيب هو يعني مش خوض، ليه تتوقف؟ مش فاهم ايه اللي رجعت تتوقف؟ مش انت لسه كنت بتدرس التعارض امس والاخ يوسف فين ما جاش؟ كان عايز امثله اهو في التعارض في من القران، ما هو كان من القران وكان يريد فياخد المثال ده ودهوله هناك، ما هو ده تعارض في الله. يظهر لك ان الايه او الحديث اللي كان عشرة الماء حديث مش ايه، فيظهر لك تعارض، فالعلماء بيتكلموا مثلا. انت عايز يعني تريح نفسك فتقول ده توقف، خلاص انت توقف. لكن طيب الرد على المعتزلة، هذا الحديث من أهم الفوائد المستنبطة فيه، الرد على المعتزلة من هذا الحديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. وكيف سنرد على المعتزلة؟ المعتزلة على قسمين، غلاة المعتزلة وعوام المعتزلة، أو نقول غير غلاة، الغلاة الذين أنكروا العلم. وكنا نقول طبعا ان ايضا من لوازم هذا الحديث اثبات العلم، او مش لوازم نقول اثبات، مش قلنا مراتب القدر علم وكتابه، علم وعلم فكتب، فاهميه العلم. ونقول هنا فيه رد على المعتزله لانه ما دام اثبتنا الكتابه لابد اثبتنا الكتابه عن علم، وهذا يرد على غلاة المعتزله الذين انكروا طبعا العلم والكتاب. وهذا الذي قال ابن عمر الذي بريء منهم الذي ما جاءه يقول له قال لأنه هنا قال اكتب ما وكان إلى يوم القيامة، فالأمر قد فرغ منه، وقال طبعا جنفة في الأقلام وطويات الصحف أيضا. فالمشكلة الثانية في رد المعتزل الكلام، إحنا أثبتنا الكلام في الحديث، هم لا يقولون بالكلام صفة، فقال خلق الكلام في غيره. طبعا أنا أريد أدخل في التفاصيل لن ستأتي، لكن هنا بأنه طب هنا إيش الإشكال كان؟ قالوا لو قلتم بالكلام ستقولون بالمخارج، طب قلنا لهم أين بقى الكلام في القلم؟ فين مخرج القلم اللي يتكلم به؟ لما قال خلق القلم الحديث ده لا، ورد عليهم انت قلتم لو قلتم بانه لا يتكلم ده لازم الكلام مخرج ده وفم ولسان وشفة ولها وغير ذلك، فقلنا ان هذا كله باطل، تشبيه وهذا باطل، الله جعل القلم يتكلم ولازم من الكلام وجود المخارج اصالة، فهذا ايضا يعني جعلوا مخرجا ولا يستلزم إثبات المخرج من الكلام، من هذا الكلام المخرج، مقدمة فاسدة فالرد عليهم فاسد في ذلك أصلا. طبعا أهم حاجة في الحديث اللي نتكلم عن التداب والقضاء والقدر هو إثبات مسألة أن كل شيء مكتوب، وما دام كل شيء مكتوبا فأنت على بد لك من التوكل على الله عز وجل، لأنك إذا علمت أن كل شيء مقدر ومكتوب من قبل، وهذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن القبل مستيقن، قبل متوكل على الله، يعلم ان كل شيء قد كتب وقدر، وان ليس عليه الا الاخذ بالاسباب، وفق الى ما وفق فيه او منع منه، فهذا كله بقدر من الله عز وجل. فيعلم ان الرزق من الله، وان الاحياء والممات من عند الله عز وجل، التوفيق والتسديد من عند الله عز وجل. فهذه من اهم ثمرات معرفه الايمان بالقضاء والقدر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهذه تبين لك بأنك هذا دورك، ليس دورك أنك أنت الذي ترزق وذاتي، أنت الذي تعطي ولا تمنع، لا أنت عبد لله عز وجل، فلابد للمرء يعلم دوره في هذه الدنيا التي خلق لها، ويترك للخالق الرازق المدبر الكون كله، هذه الأمور هذه لله عز وجل، وأنت عليك تعلم حدودك كعبد في أنك تستيقن وتتوكل وتأخذ بالأسباب وتعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأ لم يكن ليصيبك أيضا. وفيها أيضا يعني على الكلام نكتفي بهذه المسألة في القدر، وإلا لو فتحنا إن شاء الله سيأتي الكلام أكثر ذلك تفصيلا، لكن أثبتنا الأشياء المهمة في هذا الحديث. نقف عند هذا القدر ونكتفي بذلك. لو في أسئلة ممكن نستقبلها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب ما هو القرآن في اللوح المحفوظ، مش لازم اللوح المحفوظ، لا كل يعني الزبر قلنا أي كتاب، والكتاب والقرآن في اللوح المحفوظ. الزبر بمفهوم عام أي كتاب، غير الآية التي فيها زبور لداود، لكن هنا المعنى ده عام، لكن قالوا يقصد بيه أي كتاب من الكتب. يعني ايه؟ نعم. أنا قلت الكتاب الأول، والكتاب مكتوب في اللوح المحفوظ، القرآن موجود في اللوح المحفوظ. أنا قلت أصلا ما قلتش اللوح المحفوظ، أنا قلت أولا إن الزبور يطلق على أي كتاب. هو بيسألني فبقول له والكتاب مكتوب في اللوح المحفوظ. هو قال هنا الزبور مقصود بالكتاب، يعني ممكن تحتمل انت تقصدها، لكن هو مقصود بقالوا الكتاب في اي كتاب. اللي هي طب ذكرني في القمر كل شيء معروف، كل صغير وكبير مستقر، كل ما يقصد به عملنا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، دي اللي فيها الكتاب. طيب طيب انا ما قلتش في ديت. طب دي هو نقل الايه. انا قلت في الزبور لما قلت، لا اسمعني، قلت الايتين، انا عارف ان انا قلت الايه الثانيه، بس انا ما قلتش في الايه الثانيه ان هي المقصود بها الزبور اللي هي في الايه الاولى. انا لما شرحت قلت في الزبور مقصود بيه الكتاب، اي كتاب. انت جبت كل شيء فعلوه في الزبور، فبتقول لي في الصحف، او انت كنت تريد الروح المحفوظ. انا ما قلتش ان هي مش كده، انا ما ذكرتهاش غير ايه فقط، ان كل شيء مسطر. يعني انا قلت الشريعة المعنى هذا. طب ارجع اسمعها بس اشوف انا قلت فيها ايه، اذا كان فيها شيء اقول. لو قلت انا الثانيه، لكن انا بينت من الزبور مقصود بالكتاب في الاولى. ارجع الثانيه. طب حد فاكر احنا قلنا ايه فيها الثانيه؟ طيب خلاص، اذا كنت انا قلتها يبقى انا اقصد الزبور اللي في الايه الاولى. نعم، الزبور اللي في الايه الاولى هي المقصود بها الكتاب معرف. نعم، جزاك الله خير. نعم، ادم لما حاجه على عقله ولا على الذنب؟ يعني على الخروج من الجنه ولا على الذنب اللي عمله؟ لا طبعا الخروج من الجنه، ده صحيح، مش على الذنب، لانه قد تاب من الذنب. هو تاب من الذنب، وتاب من الذنب كان لا ذنب له، وكل الانبياء تابوا من اي شيء فعلوه قبل الله توبتهم. هو هنا بيحج على الخروج، مصيبه الخروج من الجنه، لكن قال له امر قد كتبه الله علي. اي يجوز يحتج بالقضاء على الذنب حتى لو مش ده الذنب؟ هو ما احتجش بالذنب كده. لا انا اسال سؤال ثاني دلوقتي، هل يجوز ان الواحد يحتج بالقضاء على الذنب حتى بعد ما تم؟ ده قريب من القيم. هو دي فقط اللي زادها ابن القيم عن باقي العلماء في المسألة، يعني هم كلهم أضافوا إن المعايب والمصايب، هو راح ابن القيم ضاف إضافة كده بيذكروها بعض الشراح، يعني إن هو قال إذا تاب من الذنب فتذكروا، قال أنا كنت أفعل كذا وكذا وكذا، لكن ده زيادة لا حرج، بس دي قول ابن القيم في المسألة، يعني مش طبعا. طيب ايوه دي زياده ليست مؤثره، مفيش فيها حرج. دي غير دي يا حبيبي، كنا نقول لك تاب، بيقول لك انا تبت من الذنب، يعني انا كنت خلاص قديما كنا قبل ما نلتزم، فكنا ممكن ناخد واحد قبل ما نلتزم شوف كان كذا وكذا وكذا، وربنا كتب علينا الحمد لله. هذا اتذكر شيئا فقال بذلك خلاص فعل سابقا وتم منه وانتهى. ده ملوش علاقه بالسائق، مش حديث مساله عمر، هو بيتكلم في مساله انه لو تاب من الذنب وخلاص ومر سنين فيقول والله ربنا كان كتب علينا الامر ده والحمد لله كتب علينا الهدايه، هل ممكن يقول ذلك؟ ابن القيم يرى ان لا حرج بذلك ويبقى بس، وهو لا اشكال. لكن انا اردت ابين له ان هو قول ابن القيم خاص به، يعني هو اللي قاله، فهو بيتالي بيضيفوه بعض الشراح بالتسجيل لما يجوا يقولوا في مساله الرد على المصائب الاحتجاج بالقدر على المصائب والمعايب، فيذكروا الامرين ان يحتج بالقدر على المصيبه ويحتج على المعايب، ثم يقولون وفي حال انه كذا وكذا وكذا. فانا اردت بس اوثقها له يا جاي منين يعني. شكرا. معاذ مالها؟ طب انا عديتها عشان يعني نعم الروايه عند مسلم، والبعض قال انه اثبت الشمال لله عز وجل. ايوه عند مسلم الروايه، وبعدين قالوا ان لذلك اثبت الشمال ثابت، والصحيح ان ان ان ان البعض قال لا ان هذه الزياده شاذه ومساله خلافيه ولا انكار فيها، ولانه قال ان كلتا يدي ربي يمين. طب هم لما قالوا كده قال لك بتوع الشمال قال لك لا كلتا يدي يمين يقصد به البركه واليمن، وهذا يثبت الشمال حتى الشمال يمين في حق الله، وقالوا هنثبت الشمال للروايه موجوده. والثاني قال لا لا نثبت الشمال لان كلتا ربي يمين على حقيقتها انه الاثنين يمين وليس اليمن فاثبت. والمساله يعني اردت الراجح ان الراجح من كلتا ربي يدي يمين، لكن ده قول ايضا عند اهل هنا فين. انا ما تعرضتش لده، هو بيتكلم على الروايه في مسلم اصلا، الروايه فيها روايه صحيحه يعني. السياق اللي هي بتاعت مسح الشمال دي هي دي هو بيتكلم في الشمال، هو مش بيتكلم في روايه الشمال. انا بتكلم كده دي ما فيهاش مزاح في روايه مسلم، انما مسح الشمال اللي هي دي فيها مزاح. اصل هو مش محتاج ان يقول ان نازع في كلتا يدي يمين، هو عايز يثبت الشمال. ده اللي بيقول ان الشمال مش شمال هي يمين بياتي بروايات اخرى ما فيش فيها الشمال اصلا، لان في روايه اخرى وهي مسح بيده الاخرى، بيده الاخرى، فقالوا لنا بيده الاخرى، وفي روايه بيده الشمال فقالوا بيده الاخرى ما فيش فيها اثبات الشمال، وعندنا كلتا يدي يمين اثبتوها فخلاص حملوا دي على دي. لكن هي الاشكال كله في ان روايه الشمال في مسلم، وبعدين قالوا مع ذلك ايه في المتابعات. انتهينا؟ في حاجه على طيب لا نسيت. انا الاخت عندك اسئله؟ الحديث ايش عايز افهم؟